هو شنو يعني المستاجر المطلوب منه أن يتقيد بما شرط عليه أو بمقتضى العرف. لكن هي المخالفة مو المقصود مخالفة الظاهرية، المخالفة الحقيقية اللي يتناقض تناقض ما هو مشروط عرفا. وهذا ولذلك هاي تعطينا فد معنى أن دائما المنظور إلى لحقيقة الأشياء وليس لظواهر الأشياء. ومن هنا جاءت قواعد العذرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. وهاي مصداقها إنما الأعمال بالنيات، إن الله لا ينظر إلى صوركم لكن ينظر إلى قلوبكم. فالمنظور إلى دائما هي الحقائق الأشياء، وحتى نشوف آثارها في هاي المسائل المخالفة. هذا الخالفة حتى ولو أكو شرط، لكن إذا كانت المخالفة ليس فيها وليس ملازم يخالف الشرط حتى لا يلحق ضرر. فإذا خالف للشرط لكن بهالمخالفة نفع، هذا مو مخالف، مخالفة صورية. لذلك إذا شرط عليه يحمل عليه حنطة، فإذا شرط حمل عليه تبن، ما يعني خالف لكن مخالفة إلى خير، وهكذا. فهذا من القواعد أو الاتجاهات في الشريعة الإسلامية، أنه دائما المنظور إلى حقيقة الشيء. لكن هذا لا معناته نحن نترك الظاهر، لا، الظاهر هو قرين على الباطن، لكن لو تعارض الظاهر والباطن بعد أن انكشف فلا عبرة بالظاهر، لأن صار الباطن مكشوف وهو حقيقة الشيء فالمعول عليه هو هذا. نعم، اقرأ أخي. قال ثانيا: إذا كانت المخالفة في شنو فيه؟ هذه أوراق جاء بها واحد لي، خلي هنا أخبي أسماء. قلت ما أسماء الله، أسماء الله الحسنى. ممكن صحيح. نعم تفضل. لا أدري ما داخلها. نعم. قال ثانيا: إذا كانت المخالفة في الجنس ووقعت من مستأجر المستأجر، يلزم ضمان القيمة جميعها، وللمؤجر هنا إذا شاء أن يضمنها. هذه المخالفة يعني مخالفة مؤثرة. نعم. قلنا إحنا المستأجر له أن يؤجر المأجور، لأن ملك المنفعة، ومن ملك شيئا جاز له التصرف فيه في حدود ملكه. فإذا المستأجر أجر دار لمدة سنة فله أن يأجر الآخر بس للسكنة أيضا، مو يأجر يسوي معمل حداد أو ما لا ذلك. هذا هاي المسألة. نعم. فهنا ده يقول إذا صار فتخلل أو كذا وصار ضمان، من المن يضمن؟ قال يلزم ضمان القيمة جميعها، وللمؤجر هنا إذا شاء أن يضمنها المستأجر الأول أو الثاني. أول إذا أجر المستأجر الأول، المستأجر الأول ما يرجع بعد على المستأجر الثاني. نعم. إذا ضمن المستأجر الثاني هذا له أن يرجع على المستأجر الأول. قال نعم. وإذا ضمنها المستأجر الأول فليس له الرجوع على الثاني، وإذا ضمنها المستأجر الثاني فله الرجوع على الأول. مثلا لو استأجر أحد دابة ليحمل عليها شيئا فأجرها من آخر على أن يحمل عليها شيئا آخر أكثر مضرة منه، والمستأجر حمل على الدابة ذلك الشيء وتلفت، لزم الضمان على الوجه المحرر آنفا. يعني واحد استأجر دابة يحمل عليها تبن مثلا، أجرها الآخر يشيل عليها حديد، تلفت الدابة، شلون الضمان؟ المؤجر أما اللي يضمن الأول، المستأجر الأول لأن هو اللي استأجر، أو يأجر الثاني لأن هو الذي وقعت المخالفة منه. فإذا أجر الأول خلاص لا يرجع على المستأجر الثاني، إذا أجر المستأجر الثاني ضمنه يرجع على الأول. نعم. نعم. قال ثالثا: إذا كانت المخالفة في الجنس ووقعت من المؤجر فلا يلزم المستأجر في هذه الحال ضمان، ويفهم ذلك من التوضيح الآتي قريبا. رابعا: إذا كانت المخالفة في يعني الخالف المؤجر هالمرة، أي يعني هو جاء مثلا فرد بيت هدم منه في الشيء مثلا، فهو ما عليه ضمان، هذا هو مو يضمن نفسه. نعم. رابعا: إذا كانت المخالفة في المقدار ووقعت من المستأجر ينظر، فإذا كان الحمل الذي حمله على الدابة أو الحمل الذي حمله على الدابة وتلفت بسببه كثيرا بدرجة لا تطيق حمله ضمن جميع قيمتها، لأن ذلك إتلاف للدابة، وفي هذه الصورة لا تلزمه أجرة. لأن هاي النظرية عندهم، لما يضمن الشخص الغاصب مثلا يعتبر مالكا لذلك الشيء بأثر رجعي، وبالتالي ما نصر عليه أجرة، لأنه لا يجوز تحميل المالك أجرة. نعم. وإذا كان الحمل المسمى مع الزيادة مما تطيق الدابة حملهما معا، سواء أتلفت في يد المستأجر بعد الوصول إلى المكان المقصود غير متأثرة من ذلك، أو تلفت قبل الوصول إلى المكان المقصود، ضمن المستأجر من قيمة الدابة بنسبة تلك الزيادة إلى الحمل. يعني إذا هو الزيادة وزنتين، هو حملها وزنتين ونصف تلفت، يضمن مال النصف، لأن حقه يحمل هو اثنين. هذا إذا كانت تحتمل اثنين ونصف. أي اثنين ونصف. أما إذا لم تكن تحتملها ابتداء فيضمن الجميع. الجميع لأن سبب هلاك. الزيادة. كأنه قصد الهلاك هنا. لا، ماكو قصد أو ما قصد، خلي لا يقصد، كنا لازم بالقصد. هذا انضمنا. القصد ذاك اللي يجل نفتش عنه للعقاب. أما مسألة الضمان مو مسألة عقاب. الضمان لجبر الخلل. فما المكتور. هو الفرق المؤثر بين الصورتين؟ هاي مسألة إثبات. لا، أقصد لماذا إذا كان الحمل من أساسه لا تطيقه الدابة فهلكت بسببه ضمن الجميع جميع قيمتها، وإذا كانت تطيقه في الأصل ولكنه زاد زيادة على القدر المتفق عليه فإنه يضمن بقدر الزيادة. بقدر الزيادة، لأن الحق هو يحملها 10، هذا حسب الشرط. نعم، حملها 11، هالزيادة كانت سببا، زيادة هي سبب لها ضرر. أي. فالضرر جاءت منها الزيادة فقط. نعم. طيب، قال فإذا كانت الزيادة ربع الحمل المسمى مثلا ضمن ربع قيمة الدابة، وإذا كان هذا الهلاك. أي. لأن هالزيادة ما سببت فقط ضرر، سببت الموت. الموت. أي. فعد مو لاحظ مسألة بس الوزن الأخيرة. لا، الزائد كله. كله. قال وإن كانت ثلثه فعليه ضمان الثلث، لأن التلف حصل بفعل الكل، وبعضه مأذون فيه وبعضه غير مأذون، فتسقط حصة الحمل المأذون فيه وتجب حصة الباقي، ولأن كل جزء من أجزاء الثقل لا يصلح علة بنفسه، وإنما يصلح عند الاجتماع، وعند الاجتماع صار الكل علة واحدة، فتوزع الضمان على أجزائها. ويلزم الضمان في الصورة التي أشير إليها برقم واحد أيضا، مثلا لو استأجر دابة ليحمل عليها 5 كيلات حنطة، فحمل عليها 6 كيلات مرة واحدة وعطبت الدابة، فإن كانت الدابة تطيق حمل 6 الكيلات لزمه أن يضمن سدس قيمتها. كذلك لو استأجر دابة على أن يحمل عليها 10 كيلات شعيرا، فحمل عليها 11 كيلا، فكانت تطيق حملها لزمه ضمان جزء من 11 جزءا من قيمتها، لأن المستأجر لا يضمن المقدار المأذون له فيه، وإنما يضمن ما كان غير مأذور فيه. لكن إذا كانت هذه الزيادة سببت تلف كلية، أيوة، خلص يضمن القيمة كلها. لا، هنا قال يضمن فقط العشر. يضمن العشر. وين العشر؟ واحد من 11. لا، هذه إذا كانت تطيقة. هي تطيقة. تطيقة وصار عليها ضرر. أي. فيضمن فقط هذا 1 من 10. صار ضرر أو هلاك؟ لا، ضرر. لا، يقول هلاك شيخنا. بقرأها. قال مثلا لو استأجر دابة ليحمل عليها 5 كيلات حنطة، فحمل عليها 6 كيلات مرة واحدة وعطبت الدابة. فإذا كانت الدابة تطيق حمل 6 الكيلات لزمه أن يضمن سدس قيمتها. ده يقول تطيق. هي تطيق في الأصل. تطيق. لكن ذلك. لكن عطبت. عطبت. هي مو إذن مو سبب الزيادة سببت موتها. هي تطيق، هو ده يقول تطيق. تطيق في العادة. يعني يعني بعد كمل. كأنه يا شيخ الزيادة إذا كانت لا تطيق فهو تعدي. لا دق، شوف أستاذ. قال وإذا لم. كذلك لو استأجر دابة على أن يحمل عليها 10 كيلات شعيرا، فحمل عليها 11 كيلا فكانت تطيق حملها. تطيق حملها. لزمه ضمان جزء من 11 جزءا من قيمتها. نعم. لأن المستأجر لا يضمن المقدار المأذون له فيه، وإنما يضمن ما كان غير مأذون فيه. حال أخرى، اقرأ بعد، كمل. قال وإذا لم يحمل المستأجر الزيادة. شنو؟ دخل في كلام جديد الآن. وإذا قال في كلام سابق ذكر ما كنت تريد أن تقول. وإذا بقل بقل قال وإذا لم يحمل المستأجر الزيادة والحمل المسمى دفعة واحدة على الدابة وحمل عليها الحمل المسمى أولا ثم حمل عليها الزيادة ثانيا وعطبت لزمه ضمان جميع قيمتها. لاحظ شيخنا لا ما اسمه كلها هو قال عشرة أن يحمل عشر حملها مرة واحدة 11 أنا ما كنت تطيق ماذا يقول التطبيق ماكو مال التطبيق لا هذه مسألة ثانية يا شيخ. اي مسألة ثانية اذا حملها واحد وما وعطبت هلكت تلفت ما تجيب تطبيق كأن بهالزيادة هي صارت بمجموعة صارت هي سبب الهلاك. ماذا مو تطبيق هنا لا هي شوف شيخنا اعيد القراءة هذا واذا لم يحمل المستأجر الزيادة والحمل المسمى دفعة واحدة لا مو يحمل ولم يحمل ولا واذا لم يحمل إيه؟ المستأجر الزيادة والحمل المسمى دفعة واحدة على الدابة وحمل عليها الحمل المسمى أولا وهو 10 كيلو ثم حمل عليها الزيادة ثانيا وعاطبت لزمه ضمان جميع قيمتها. خلص متعدد ما متعدد بالواحد لأن الواحد هذا هو الذي سبب هلاكه حتى ولو كان شيئا يسيرا ولا يسيرا لكن مسألة أخرى مرجع نجي الكره إذا تطيق أو لا تطيق أي. إذا كانت تطيق وصار بها ضرر فالشرب من يرمى فقط الزيادة أي. وإذا كانت لا تطيق إذا كانت لا تطيق ابتداء. لا تطيق له 11 لا تطيق له 11 هو 10 حملها 11 فصار المجموع كله هو سبب الهلاك فيضمن الكل هاي المسألة نعم. قال وإذا مثلا لو استأجر أحد دابة ليحمل عليها 10 كيلات شعيرا ما لم يعلق الزيادة على لا لا ابتدأت قال ما لم يعلق أي ما لم يعلق الزيادة على كفل الدابة شنو هذا ما الأول السابق لا ليست هي كلام استمرار الكلام السابق نعيده قال وإذا لم يحمل المستأجر الزيادة والحمل المسمى دفعة واحدة على الدابة وحمل عليها الحمل المسمى أولا ثم حمل عليها أو حمل عليها الزيادة ثانيا وعطبت لزمه ضمان جميع قيمتها ما لم يعلق الزيادة على كفل الدابة فيلزمه حينئذ ضمان مقدار الزيادة فقط. كفل يعني قدرة ولا إيش؟ كفل يعني مؤخرة ما أدري جانب ما أدري يعني ما هو عفوا دكتور حقيقة ما أدري والله هاي المسألة هو الشرع مفهوم عقلا كل المسائل خلناها مفهوم عقلا الآن ما فهمتوا من ناحية عقلية هذا الكلام ليش إذا لا واضحة يا أخي يعني أترك كفل ما كفل عفية إحنا لا عندنا حالتين الحالة الأولى شخص زيد على المقدار والدابة تطيق تمام. تطيق مو ما تطيق تمام. لكن لما خلها الزيادة هذا عطبت هلكت يعني تمام. فهنا شيء طيب هالحالة فقط مال الزيادة تمام. أما إذا كانت الدابة ما تطيق الأصل والزائد وعطبت فيحمل هذا المستأجر كله لأن صار بمجموعة صارت هي العلة تمام. هي العلة زين هاي خلصنا منها تمام. الحالة الأخرى هذا اللي دا يقولها إنه إذا حمل المسمى أولا تمام. ثم حمل الزيادة ثانية بس الطريقة اللجونية فوقها أي أدري زيادة ثانية إيش يقول يقول يضمن الجميع حتى ولو كان كيلة واحد نفس الشيء يعني مثل الحالة الثانية يقول لا خلاها بزنبيل على صفحة ما نرجو والله كافة ما نرجو هذا كأنه يا شيخ إذا وضعها فوقها كأنه تسبب لها بأن تزيد من ثقل الأصل المهم يعني مع الأصل في الزيادة. يعني نقدر نفهمها أنه أن وضع الحمل له تأثير على الدابة نعم. فإذا مثلا خلات زيادة في موضع يؤثر على الدابة هذا فيضمن الكل أما إذا وضعها له مكان ما يؤثر على الدابة ما يمكن قال وهذا بخلاف ما إذا استأجر إيه؟ قال مثلا لو استأجر أحد دابة ليحمل عليها 10 كيلات شعيرا وبعد أن حمل عليها 10 كيلات حملها كيلة شعير واحدة أخرى على حدة وعطبت الدابة لزم ضمان جميع قيمتها، إلا أنه إذا علق الكيل على كفل الدابة فإنما يلزمه ضمان جزء من 11 جزءا من قيمة الدابة. قرر الأول. وهذا بخلاف ما إذا استأجر ثورا ليطحن به 10 كيلات حنطة فطحن 11 كيلة فهلك، فإنه يضمن جميع قيمته لأن الطحن يكون شيئا فشيئا، فلما طحن 10 كيلات انتهى إذن المالك، فبعد ذلك هو في الطحن مخالف في جميع الدابة مستعمل لها بغير إذن المالك فيضمن جميع قيمتها. فأما الحمل فيكون جملة واحدة، فهو في البعض مستعمل لها بإذن المالك وفي البعض مخالف فيتوزع الضمان على ذلك. يا شيخنا في مثل هذه الحالات الآن يقول أن عطب الدابة بسبب الحمل، إذا ثبت بقول المختصين أن الحمل ليس له علاقة بالعطب، وهذا سبب مباشر ذا يقول وعطبت، ذا يقول بمعنى أن الحمل ثبت أما بالقرينة أو بالتجربة أو بأي صفة كانت، يعني تبين للقاضي أو للحاكم أن الهلاك بهذه سبب الزيادة، أما شون الزيادة وشون عرها المسألة الثانية. نعم، ماذا يبين الأحكام؟ ماذا يبين طرق الإثبات؟ يعني لو كان الأمر هكذا فالحكم هكذا. نعم. خامسا، إذا كانت المخالفة في القدر ووقعت من الآجر وليس من المستأجر فلا يلزم المستأجر ضمان لأن المباشر هو الآجر أي صاحب الدابة. صحيح. مثلا لو استأجر أحد دابة ليحمل عليها 5 كيلات شعيرة فأحضر المستأجر عدلا فيه 6 كيلات شعيرة وقال أمام الآجر إنه 5 كيلات فأخذه الآجر ووضعه على ظهر الدابة من دون أن يتثبت من صحة قول المستأجر وعاطبت الدابة فلا يلزم المستأجر ضمان باعتبار أنه هو الذي وضع هذا الحمل على المباشر هنا يعني وليس المباشر على الهواء هذا. يعني هنا من ناحية إنسانية يعني قانونية واحد بالتعامل ينبغي أن يكون دقيق في كل شيء بها يعني على يعني يتأكد من هذا وصدق به غفل وكان من حقه يثبت يذاك متوهم. قال إذ كان على الآجر ألا يثق بقول المستأجر من دون حيل الشعير. يعني يتأكد من هالمسألة، يجوز واهم يجوز متعمد يجوز كذا وكذا. لا شك إذا كان متعمد وأخفاء أخلاقيا مسؤول وقد ديانة من غش هذا ومن غشنا فليس منا وهذا فالأمر يعاقب عليه، لكن مو في الدنيا هذا مو أمام القضاء في الآخرة يعاقب عليه. طيب يا شيخ مسألة قريبة من هذه، الإنسان عندما يستأجر في فندق هو يستأجر الغرفة والمصعد لأجل أن يصعده إلى الغرفة، المصعد حمله يكون 400 كيلو فحمل عليه 450 كيلو، هل الزيادة هذه الذي حملها على المصعد إذا ما يعرف لازم أكو تنديد والمصعد خب مو ملك إلا موجود مكتوب عليه مكتوب عليه حمله 400 كيلو لا يزيد عن 400 لا ما يزيد عن 400 فحمله 450 ما يدري هذا ايش مدري هذا قابله وده وزنه مشتري عدة أشياء وكذا فإن كان هذا ما ينطبق عليه الصورة الأولى يعني يضمن الجميع وهاي المسألة يجوز غيره بسبب آخر يعني بده يصير خلاف أبو الفندق يقول لا أنت سببت هذا متاعك كثير ذاك يقول لا متاعي مو كثير أشياء كثيرة إثبات إذا ثبت أنه اطلع على هذه التحذير وهو يعلم ما يعلم ما يطيق وكذا كذا نعم يضمن هذا لكن إذا كان لا يعلم نعم إذا كان لا يعلم ما يعلم ما يدري يعني المصعد ماكو مثلا ما مكتوبة أيه. أو ممسوحة مكتوبة شيخنا أو ما لا ما يعني مكتوب إذا مكتوب أيه. خلص هذا يقتضي لازم يعرف أيه. لازم يعرف لكن إذا ما مكتوب ممسوح واقع الورقة ما مهتم نعم. لا صحيح. واضح نعم. سادسا، إذا كانت المخالفة في المقدار ووقعت بصنع كل من الآجر والمستأجر كأن يحمل الاثنان الحمل في المسألة السابقة ويضعاه على ظهر الدابة معا وتعطب به ففي مثل هذه الحال لا يلزم المستأجر سوى ضمان ما يصيب المقدار الزائد عن الحمل المستأجر يعني فالحمل منا وإنا شايلوه الثنين إيه هذا شايل مثلا المتاع هو عدل أبو لكيسيا فهذا مثلا ثلاث كيلات ذاك كيلتين الضمان يكون بنسبة مع واحد إلى ثلاثة. نعم هكذا. قال أي إن فعل المستأجر يكون موجبا للضمان وفعل صاحب الدابة هدرا. مثلا لو آجر أحد دابته من آخر ليحمل عليها 5 كيلات حنطة ورفعه المستأجر عدا في 6 كيلات على ظهر الدابة وهو غير عالم بمقداره وعطيبة الدابة، فعلى المستأجر ضمان نصف سدس قيمة الدابة. ونصف السدس مش السدس يا شيخنا يقول نصف هو صاحب ذاك شان نصف الآجر النصف نصف السدس هو نصف السدس. نعم لا بقدر وزن كل واحد الآجر والمستأجر. الحين هو هي وجد المتفق عليه يقول 5 كيلات حنطة ورفع هو والمستأجر عدلا فيه 6 كيلات على ظهر الدابة ستة وهو غير عالم بمقداره أي الآجر كان وعطبة الدابة، فعلى المستأجر ضمان نصف سدس قيمة الدابة. إيه ما هو 5 و1 6 فالخمسة مسموح به، السدس ما مسموح به، نصفه يضمن نصفه السدس ما مسموح به. السدس هذا يتحمل مسؤوليته الآجر والمستأجر نصف السدس كل واحد عليه. نعم لأنه رفع معه. وإذا كان الحمل مقسوما في غرارتين وحمل المستأجر والآجر الدابة غرارة واحدة معا أو حملها كل منهما غرارة واحدة وكان المستأجر هو البادئ فلا يلزم المستأجر ضمان مطلقا، ويكون ما حمله المستأجر أو حمله المستأجر هو المستحق بعقد الإجارة والباقي يكون هدرا. أما إذا حمل المستأجر غرارة بعدما حمل الآجر الثانية وتلفت الدابة ضمن نصف قيمة الدابة. يعني مسؤولية كل واحد بقدر ما باشر من زيادة غير مأذون بها. قال وإذا عطبت الدابة في المسائل المذكورة أي في الخصوصات التي يلزم فيها الضمان بتحميل زيادة من جنس الحمل المسمى بعد البلوغ إلى المكان المقصود يلزم مع الضمان المذكور جميع الأجر المسمى، فكما أن الضمان في مقابل الزيادة فالأجر المسمى في مقابل استيفاء المنفعة، وهنا لا يكون قد اجتمع الأجر والضمان. ما يكون ضمان لأنه وصل للمحل استحق الأجرة ثم عطبت عنده تعدى بتعدى فيضمنها وحدة ولا يكون هنا اجتمع الضمان. ماكو ضمان لا. وإن استأجرها ليحمل عليها 10 مخاتم حنطة فحمل عليها 15 مختوما من الحنطة وجاء بالحمار سليما وهلك قبل أن يرده إلى صاحبه، إن كان يعلم أن الحمار يطيق ذلك كان عليه ثلث القيمة وكمال الأجر المسمى. أما إذا بلغت الدابة المحل المقصود ولم تعطب لزم الأجر المسمى فقط ولا تلزم زيادة الأجر بالزيادة على الحمل المسمى لأن منافع تحميل الزيادة قد استوفيت. قلنا المول منافع ما مضمونة. قال ولزم الأجر المسمى لأن المنفعة المعقود عليها قد استوفاها المستأجر مع الزيادة. سابعا وإذا كانت المخالفة في القدر ووقعت من مستأجر المستأجر لزم الضمان أيضا. مثلا لو استكرى أحد دابة ليحمل عليها 5 كيلات حنطة فآجر المستأجر الدابة من آخر على أن يحمل عليها 10 كيلات مخالفة سوى. نعم فحمل عليها ذلك المقدار وتلفت فلصاحبها الخيار، إذا شاء ضمن المستأجر الأول قيمتها وليس لهذا الرجوع على المستأجر الثاني في شيء، وإذا شاء ضمن المستأجر الثاني وله حق الرجوع على المستأجر الأول بأن غره بذلك غره بذلك لأن أجر فالشيء لا يملكه. نعم مادة 60 و500 وضع الحمل عن الدابة على المكاري. إيش وضع الحمل عن الدابة على المكاري؟ في مثلا واحد بيروح للخان جاي المتاع يقول له قلني أنا والمتاع فهو عنده حمامير يشيل الدابة لأنه وضعه مصلحة. عنها وضعه عنها يعني تنزيله. نعم وضع الحمل عن الدابة عنها وليس عليها ينزلهم. عليها نفس الشيء نفس الشيء. نعم أي على المكاري وضع الحمل عن ظهر الدابة التي أجرها على أن يحملها. أما إدخال الحمل إلى الدار فيجري حكمه على ما سيجي في المادة 75. لا مو للدار، الدار ما للأجنة حسب العرف يمكن ولا إيش؟ لا هو المحل المكاري محل الدواب محل الدواب شلون هناك محل سيارات يجري حكمه على ما سيجي في المادة 75 إلا إذا شرط عليه إلا إذا شرط عليه. يعني الآن في الفنادق كيف الذي ينزل الحمل هم أصحاب الفندق صحيح وأخذوه إلى الغرفة عرف هذا صار عرف شوف إيش يقول في المادة هذه يا شيخنا الذي أحال عليها يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار ولكن لا يلزم عليه وضعه في محله مثلا ليس على الحمال إخراج الحمل إلى فوق الدار الحمال هذا حمال شايل هذا ومو يذب في الطارعة الطريق يذب يدخل إلى المجرى الكبير نعم 75 نعم سيأتي المادة ستأتي قال أي على المكاري وضع الحمل عن ظهر الدابة التي أجرها على أن يحملها أن يحملها أما إدخال الحمل إلى الدار فيجري حكمه على ما سيجي في المادة الآتية متن وشرحها المادة 61 و500 نفقة المأجور على الآجر نفقت المأجور على الآجر مثلا على علف الدابة التي استكريت وسقيها على صاحبها ولكن لو أعطى المستأجر لو أعطي المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها تبرعا لو أعطى يمكن مش أعطيها لو أعطى المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها تبرعا فليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعده نعم قال نفقة المأجور على الآجر سواء أكانت الأجرة عينا أو دينا لأن المأجور ملك الآجر حتى أنه إذا شرط على المستأجر الإنفاق على الطاب الدابة كانت الإجارة فاسدة لما فيه من الجهالة نعم طبعا لأن ذلك ليس من مقتضيات العقد وإنما هو شرط فيه نفع وفائدة للمؤجر وإذا أنفق المستأجر على الدابة بناء على هذا الشرط حسب ذلك من بدل الإجارة والحيلة أن يزيد في الأجرة قدر العلف ثم يوكله ربها بصرفه عليها على هذا يخلص حيلة للتخلص على هذا يا شيخ جميع إيجارات السيارة الآن باطلة لأنه هو يشمل من البترول والزيت على المستأجر وليس على الآجر هو اللي يقول لك الحال هذا هاي الحيلة والحيلة أن يزيد في الأجرة قدر العلف الزيت في أجرة ويوكل على صرف هذا الزايد ثم يوكله بصرفه عليه طيب العلف يا شيخ مش معلوم كم ستأكل كم ستعرف تزيده على الإيجار في غرض شيء من الغرض لا يزيد هو بحيث لا يعرف كم ستستهلك من علف ولا يعرف لا يعني هذا كله بالتخمين مو شرط لكن السيارة صرفية البترول معلومة يعني مضبوطة يزيد في المقدار يزيد الأجرة بيه أيوة الآن ما كل تزيد ولا هذا رأسا يسلم سيارة ويقول لها بما في ذلك على يعني أنت البنزين وكذا عليك أنت كذا ماشي هذا عرف ما أظن فيها شيء هذا لأن لو أن يستعمل النهار كله يستعملها كذا يعني. ألا يكون الفرق يا شيخ بين علف الدابة والسيارة أنه إذا لم يعرف الدابة ماتت أما السيارة إذا لم يعطيها بترول لا تموت تبقى تقف يؤدي تقف متنة هو يخليها حديدة قدامه يشغلها وتوصلها الدابة كذلك يعلفها بقدر ما تقدر تقبل حاجته طيب قال مثلا علف الدابة التي استكريت وسقيها على صاحبها فعليه إذا لم يقدم المستأجر علفا للدابة التي استكراها وهلكت لا يلزمه ضمان يعني ما يخالف هذا مو هذا بيجيب أمثلة هو استكراها يعني سلم هي إيه؟ إذا نقول علفها على المؤجر إيه؟ المؤجر مخموزة يمشي وياه نعم هو في مكان سلم الدابة نعم مو والدابة لابد لها من علف إيه؟ وإذا قلنا يعلفها المؤجر وإذا علفها المستأجر يكون متبرع إيه؟ ها إيه؟ إلا إذا وإذا لم يعلفها فتلفت ما يصير هالأشياء هذه نعم يأذر له على الأجرة هاي الحيلة اللي قالها ما بالحيلة هذا هو نعم. كما لو شرط على المستأجر تقديم العلف للدابة ولم يقدمه له وهلكت لا يضمن لفساد الإجارة في ذلك الشرط نعم. كما تقدم ولكن لو أعطى المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها هذه هالأشياء الأفضل والأقرب والأرفق والأسهل هو أنه العرف من هذا واحد أجر دابة إلى عدن مثلا أو لمدة يومين نركبها على فعلي زائد المسألة هذه هو أرفق بالناس والتعامل بها بسيط ومعروف ويقدر يقدر المؤجر وين دا يروح وجد تحتاج على فزيد الأجرة ويعلفها هذا الرجل رجوع إلى العرف في هذه المسألة. نعم. قال ولكن لو أعطى المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها عد ذلك تبرعا منه وليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعده. هذا ما يعني تحقيق المسألة أن العلف على المؤجر إذا كان المكاروية. نعم. بيمشي. طيب يا شيخ إذا واحد ظلت عليه مثلا دابة فوجدها غيره فحفظها وأطعمها وأسقاها إلى أن جاء صاحبها فهل له أن يرجع عليه بالنفقة التي أنفق عليها؟ هو الجمهور نعم عليه هذا لأنه يعني محسن. إيه مبدأ الحنفية هذا يعتبر متبرع يعني إلا إذا كان دون دلالة كما لو أنه لو لم يفعل ذلك لهلك الشيء هذا من هالباب يصير رأي الحنفية كرأي الجمهور. وإلا الأصل عند الحنفية إذا واحد أنفق شيء لمصلحة الآخر بدون إذنه فيعتبر متبرع ما دام ما أذن به. البقية قالوا لا يكون محسن وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إيه؟ حتى كلام الجمهور في هذه المسألة. إيه نعم هكذا يستدلون. مثل واحد مديون يعرف أنا أعرف فلان مديون وجاء الدائن وهذا يطالب ما حصل من الدائن فقبلت أنت أو غيرك أوفى الدائن عنه عند الحنفية متبرع. عند غير لا قالوا هذا وفى عنا الدين معترف به هذا المدين فهذا محسن إلى يبرئ ذمته فعليه أن يوفي هذا الدين. هاي تعليل السنية كل واحد له وجهة نظر. هذا فيه يمكن قد يدعون أنا نعم أنا دائم أنا مدين لهذا لكن أنا ما دائم طيل لأنه لي أيضا دين علي لي حساب معه غصب مني كذا يعني مسائل لأنها كثيرة ما نعرف احنا دي الحناد بيقول لك لا انا اعرف هذا مدين ومقر بالدين وهذا زي طالبه فمن باب الاحسان انا اوفي الدين هو يعطيني هذا هو ما على المحسنين من سبيل بل جزاء الاحسان من الاحسان. نعم. وكذلك في هذه المسألة المستأجر إذا أعطى علف الدابة عند الجمهور أنه لا يضمن هذا أنه يرجع على صاحبها. نعم يعني هذا قيد العرف هذا أخي العرف. نعم مو مسألة يعني دابة يأخذ شنو ميتة تموت لا أقصد استأجر دابة هذا يحكمها العرف فيها إن كان هذا العلف على المستأجر يدفع المستأجر إن كان على المؤجر هنا لازم نشوف كيف يتحدد هذا يحدد المقدار حسب المعتاد لأن قلنا بالإيجار لازم يعرف أما المكان وأما المدة فتقدر هذه ويشترطها عليه هذا أو يأخذها أو زيد الإيجار كما ذكر بالحيلة ما احنا. قال كذا لو أمر المستأجر شخصا بالإنفاق على الدابة التي استأجرها فأنفق عليها الرجل وهو عالم بأن الآمر ليس هو صاحب الدابة بل مستأجر فليس له حق الرجوع عليه بما أنفق على الدابة ويعد متبرعا به أما إذا لم يكن عالما بأنها مستأجرة فله الرجوع عليه ولو لم يشترط الرجوع له في أمره وإذا أمر الآجر المستأجر بالإنفاق على الدابة على أن يحسب ما ينفقه عليها من الأجرة فللمستأجر الرجوع عليه بما أنفق ولكن إذا أنكر الآجر حصول الإنفاق أو الزيادة عن مقدار النفقة المعينة فعلى المستأجر الإثبات وإذا خاف المستأجر عدم تصديق الآجر فيما ينفق على الدابة وعدم تصديقه في الإنفاق مطلقا فعليه أن يؤدي إلى الآجر مقدارا من الأجرة والآجر يسلمه إليه للإنفاق على الدابة وحينئذ يكون المستأجر أمينا ويصدق بقوله. طيب يا شيخ إذا كانت إذا كانت إذا كان هذا الإطعام يعني قيمته أكثر من الإيجار نفسه هذا حسب ما هم يتفقون عليه كما قلنا أما يزيد الأجرة أو طيب إذا زيد الأجرة يا شيخ مثلا أخذ منه أجرة بخمس شنو أبلغ شي تاكل الدابة لا إذا كان قابل يجيب لها لود مع الدابة حشيش أو شعيرة أو كذا الله يا الله صاحبها لأجل أن يأخذ الفلوس فأعطاها زبيب ولوز فطلعت أكثر من الإيجار شلون؟ أعطاها زبيب ولوز زبيب زبيب ولوز فكان قيمة الزبيب ولوز أكثر من الإيجار. شو تقول أنت؟ يرجع المؤجر لو أنت قابل. متبرع متبرع. هذا مو مطلوب. هذه يا شيخ بعض الشركة. نعم. دكتور مسألة في الحج يعني إذا جاءنا مثلا واحد يجيب لي مثلا 2000 سعودي أحج له، طبعا في اليمن يعني هم يأخذون 3000، أنا مثلا أخذت 2000، طبعا شو سوي مثلا؟ أتنازل عن السكن وأبقى في الحرم أنا، ومثلا أكل وجبة واحدة، أريد أن أبقي معها 300 سعودي أجيب هدية مثلا لزوجتي مثلا، هل علي شيء بهذا الزائد الذي أرجعته؟ أنا هو أخي مسألة الوجبة بالنيابة يعطيه ما يكفي، فإن بقيت عنده بقية يرجع البقية لصاحبي، إلا إذا قال له خذ هذه وما زاد فلك خلص مقاولة هذا. أما إذا لا أعطاه إياه لأجل ينفق على مقتضيات الحج وبقيت عنده فيرجعها، تبقى تقول هو قصر عن نفسه مو؟ أيه. قتر على نفسه. قتر عن نفسه. بقت عنده فلوس وما بقت يرجعها. لا يقتل. سير تبرع منه. سير تبرع قتل. لا يتبرع هذا. من الأول تقول له. تقول له أخي أنا رايح تعطيني، وطبعا هذه نفقات يمكن تبقى عندي، فماذا تقول؟ أنا أحب تعطيني إياها، أو ماذا تقول؟ إذا قال لك الزايد ما عندك لك خلاص انت ما صار إشكال مو هيجي إيه؟ صار لك تقدر عاد تقتل على نفسك ما تقتل، لأن إذا ما تقتل أو تقتل سواء الزايد لك بالشرط. فإذا ماكو شرط نجح القاعدة هذه. وإذا كان العرف يقضي بأن هذا المبلغ يعطى له ولا يرجع منه شيئا، يرى عرف الناس وصار الحج مقاولة، ما يخالف إذا صار العرف هكذا. أيه؟ وعرف مقبول هذا. أيه؟ خلص. لكن إذا صار الشرط بي الشرط يغلب العرف. نعم. الفصل الرابع في بيان إجارة الآدمي. الفصل كان في إجارة الدابة الماضية. نعم. يخدم يعني تأجر أو اللي يحمل لك حمل أو يصنع لك هذا. نعم. المادة 62 و 500. تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة ببيان مدة أو بتعيين العمل بصورة أخرى كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني. مرة قال تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو المحافظة على الوديعة أو لإجراء صنعة، حراسة المحافظة، تلقيح النقر، كري النهر هكذا. نعم. أو لإجراء صنعة ما كالخياطة والنجارة أو تعليم القرآن أو علم الصرف والنحو والفقه وما أشبه ذلك ببيان المدة أو المسافة أو بتعيين العمل بصورة أخرى كما بين في الفصل الثالث من الباب. يعني المأجور ما تقع عليه الإجارة يختلف باختلاف الأشياء، مثلا ما الخياطة، ما كذا، ما العمل، ما التعليم مثل ما قال القرآن أو كذا، يختلف ما محل الإجارة باختلاف الشيء هذا. قال يا شيخ إذا واحد عمل عقد إجارة مع واحد لتعليم القرآن في بلد آخر فذهب إلى هذا البلد فوجدوا أنه غير مناسب للتعليم، فتكلفة إرجاعه إلى بلده على المؤجر على الذي استأجره؟ شلون مات شلون؟ يعني مثلا واحد المعلم القرآن بعدن، أو جاء إلى صنعاء، جاء إلى صنعاء، فاتضح أن هذا يعني حفظه للقرآن ضعيف ولا يصح أن يكون معلما، فهل عند فسخ هذه الإجارة التكلفة إرجاع إلى عدن؟ طبعا إذا كذا يرجع إلى المكان الذي جاء به، لأنه كان يجب عليه أن يتحرى ابتداء المؤجر. لا ما يحفظ هذا، غره أو ما اكتشف غرته غرنا منه عمامته السوداء. إيه. نعم. قال تجوز نعم قال أي أنه يلزم في إجارة الآدمي تعيين العمل، ولكن لا يلزم في الإجارة الواردة على العمل بيان مدتها، أما في الإجارة التي تعقد على المدة فيلزم بيان العمل مع المدة. فإذا لم يبين العمل لا تصح الإجارة. مسائل تتفرع عن ذلك: أولا يجوز أن يستأجر أحد آخر ليصطاد له صيدا كذا يوما أو يحتطب حطبا، ويكون ما يصطاده الرجل من الصيد ويحتطبه من الحطب في تلك المدة للمستأجر، وإذا لم تبين مدة الإجارة ينظر، فإذا عين الشجر الذي يحتضب منه وكان ملكا للمستأجر صحة الإجارة، وإذا لم يكن الشجر ملكا للمستأجر بل مباحا كانت الإجارة فاسدة، وما احتضبه يكون ملكا للمستأجر وللأجير أجر المثل. أما إذا لم يعين الشجر الذي يحتضب منه تكون الإجارة فاسدة، والحطب الذي احتضبه للأجير. المستأجر هو الآدمي، هو اللي يقوم بالعمل. بس دكتور ذكر الصيد، هذا عجيب دكتور. أحيانا أنا أجلس 3-4 ساعات دكتور، يوم بعد يوم أصيد. هذا عمله هو، ما راح يجيب واحد ما يفتهم، يجيب واحد صياد يعني، فيستأجر لهذا العمل. هو عمل صيد اصطياد. هذا الاصطياد حدد بمدة، والعمل هو الصيد اصطياد. خلاص هذا هو. لم يستد وجبة الأجرة. تجب الأجرة، نعم تجب. سواء صاد أو لم يصاد. نعم، مثلنا يعني، هو أقرب ما يكون، أقرب ما يكون من الجعالة. شلون من رد علي عبد الآذق كذا له كذا، هذا أقرب شيء مال الاصطياد هالشكل، فكأنه راح يأخذ الأجرة، لكن هنا حتى ولو ما هذا ذاك، بينما هذا فتك ما لقى عبد يستحق أجرة. نعم. هذا الصيد ما يكون مشمول كل مستأجر. مشمول كل مستأجر. الصيد ليس ملكا للمستأجر. مباح هذا، يملك هذا. يكون للمستأجر. لا ابني هذا ذي أجرة، هذا ذي يستأجر على عمل يستطيع مشروع هذا، لكنه ما يعرف يصيد. والصيد هذا اللي ياخذ فالدجر، هذا عمل صياد. لا هذا يكون لمن اجره، مو ملك، لكن قام بعمل، قام بعمل جاء بهذا الصيد. هذا العمل هو، لو هو ما يقدر يريد هو يحصل اجره ثابته. هذا الصيد هذا يريد اجرا ثابت. الصيد هذا يجوز يصيد، يجوز ما يصيد، هذا جاهز. هذا ما يتملك ابني، شنو يعني هذا؟ ما أنا أجرت له الغرض يصيد ويقول هاي لي، لا شنو إذا يطلع بس ها لا ابني ماكو شيء. هذا أجر على عمل مشروع ومباح مثل الاحتطاب. أنا ما أقدر احتطب، لا هذا مباح، أنت تسوي هذا وطلية وأنا أعطيك أجرة. هو اللي أجرة هذا العامل ابني، ما يريد حطب، يكون بيع هذا مو بيع. أعوذ بالله منك ابني، هذا أجرة لعمل مباح هو يستطيع يقوم به. أنت خياط، يقدر يخيط النفس ويبيع، هو ما يريد هالشكل، يريد يستأجر يجيب واحد ويخيط له. هكذا نفس الشيء، صح. ما عنده هو فلوس ويجيب مواد ويسوي جبه ويبيعها للناس، ما عنده الهمة، لكن يخيط للغير، يعطي أجرة على عمل، هذا اللي يريده. يلا. قال: أما إذا جمع بين المدة والعمل كاستئجار خباز على أن يعمل كذا أوقية دقيق خبزا في هذا اليوم، تفسد الإجارة عند الإمام الأعظم. إيه ما يعني هنا ما قد ما يقدر يسويها في هذا اليوم. المدة نعم. أما عند الإمام، لكن إذا قال له أجرك هذا اليوم تخبز لي خلال هالما 6 ساعات 8 ساعات خلاص. إيش العلة في الفساد عند الإمام الأعظم يا شيخ؟ مو هناك ما المدة مقدار معين يقول له خبز لي إياها اليوم. اليوم ما يقدر يخبز خلال اليوم هذا. ما ممكن، ما يقدر يقدره إلا إذا كان أجير خاص ذاك يأجر هالشيء هذا، كصاحب مطعم يجيب له أجير يشغله يخبز له، سواء يخبز كثير أو قليل، هذا هو. قال: أما عند الإمامين فصحيحة. نعم. إن الأجير يستحق الأجرة بقيامه بالعمل كما جاء في المادة كذا. وعلى ذلك إذا قام الأجير بعمل في بيت المستأجر وفسد ذلك العمل فلا يطرأ خلل ما على الأجر المسمى، لأنه بحكم المقبوض. مقبوض هذا سلم. نعم. ولا يجبر الأجير بعد ذلك على عمله وإصلاحه مرة ثانية. مثلا لو استأجر أحد أجيرا لإصلاح مجاري المياه في داره وبعد أن أصلحها وجعل المياه تجري فيها كالعادة خربت، فلا يطلع خلل ما على أجرة الأجير ولا يجبر على إصلاحها. لأن كمله وسلمه إياه صالحة. استوفى المنفعة يعني. نعم. دكتور هذه الحقيقة يعني أحيانا هو مسوي تلزيق. تلزيق وأنت فتحت الحنفية شالت الأخضر واليابس، شالت الحنفية كلها. ما جربها هو مشاه. هذا جائز يعني، هو مشاها وسواها صحيح. هو بيته ودربشه رقم ميرتون خيمة عليها. لا لا والله شافه سواه هو أساء استعمالها أو لا عليها أو كذا، المهم يعني سلم إياه للتصليح الممكن قام به. خلاص خلاص. نعم. قال الأمور التي لا تجوز فيها إجارة الآدمي. إيه؟ تجوز إجارة الآدمي للخدمات وإجراء الصناعات على ما ذكر، أما الكفالة وما أشبهها مما ليس بصنعة أو خدمة فلا تجوز، إذ الإجرة تمليك نفع بعوض والكفالة ضم ذمة إلى ذمة. يعني الكفيل ما يأخذ هذا التجينة نقدر نستدل به على هاي الكفالات المصرفية تسمى أو الضمان المصرفي، وهو أنه مثلا مقاول دخل بمقاولة مع جهة رسمية أو دولة أو كذا، ولكن تجينا ضمان يضمن بنك مصرف. شنو الضمان هذا؟ إذا قصر في القيام بالعمل المشروط عليه فما يعرفوا هذا، من يضمن؟ الكفيل ماله وهو البنك. فالبنك فقط يعطي كفالة، يعطي هذا ما يعطي فلوس، هذا يأخذ عليها البنك فلوس أجرة يعني. ما حكم هذا؟ هذا إذا القواعد الفقهية باطلة فاسدة هذه. الكفالة هي عقد تبرعي، فإذا هو دا يأخذ عليها أكفلك على كذا ولقاء هذه الكفالة أفتطيني مقدار معين، وهذا المقدار المعين ازداد كلما ازداد مبلغ الكفالة كما هو العمل فيه، هذا كأنه يعني منزلة القرض ربا. موجود هذا شيخنا؟ موجود هاي ماشي الكفالة ليس فقط في البنوك. الآن مثلا عندنا في الجوازات قديمة قبل فترة، الآن ألغي هذا، لا تستطيع أن تقص جواز إلا تأتي بتاجر يضمنك. ليش يضمنك؟ ما أدري كذا. لا ليش يضمنك؟ يضمنك إذا حصلت مشكلة، إذا سافرت، إذا كفيل يعني إذا تبين أنت مجين أو فريت منك وعليك شيء واحد أو فعلت إيه؟ نعم هذه كفالة صح، لكن هل يأخذ أجرة عليه؟ الكفيل هنا يأخذ أجرة. هو ما يجوز، هو هذا اللي تقول عنه. مو كل كفيل، بعض الكفلاء ياخذوا اجره. نعم يعني بعض الكفلاء يقول لك انت احنا بدنا نحكي اللي ياخذ هل اخذ هذا يصح او ما يصح؟ ما يصح هذا. نعم. العمل كله هذه البنوك تاخذ. الحل الصحيح فيها ايش هو؟ الحل الصحيح نعم ان هذا الشخص المقاول يضع هو مبلغ في البنك بحيث هذا ما لحق يتصرف به إلى أن تنتهي مدة معينة، إلى أن تبدو المقاولة مالته سنة مثلا أو كذا يصعب. نعم. بس قد لا يكون عنده مال يا شيخنا، هو عادة المقاول لا يكون عنده مال. ما يخالف، بس ما عنده مال لا يخش فيك مقاولات. المقاولون أصلا كلهم يدخلون. أنت شو تسوي؟ أقول لك هذا. يعني في السعودية الآن إذا كفل الشخص وأعطاه تأشيرة العوام ياخذ فلوس على هذه الكفالة. هذا ياخذ، هذا موجود هذا. هذا ما اخذ، هذا كلها بعد الانقص هذه. ياخذ الجواز يحبس عنده. صحيح. وفد مآسي تصير يعني. نعم والله صحيح. والله مش جواز يضم ربما تكون امرأة خادمة نعوذ بالله والشيطان يوسوس لها يعني. أشياء كثيرة جدا هذه الكفالة يعني تستغل استغلال عبيد. إيه. طيب يا شيخ كيف إذا في شخص موظف وأتى بشخص يقوم بعمله وأعطاه جزءا من مرتبه، هل تكلف ايش؟ أنه يستأجره أيضا؟ شلون؟ يعني موظف هو ويأتي بمن ينوب عنه ويعطيه شيء من معاشه. هل تكلف أن هذه وكيل هاي يسووها كثير المعلمين المدرسين مثلا مدرس مذموم بديل يسموه سوي بديل يعطي قسم منه وهو هنا من المقدمين هذه هاي ترجع لا ما يقارني اولا هنا الشخص اللي دخل فوزارة التربية مثلا اذا عينت فلان ليدرس اللغة العربية نظرا للمؤهلات الخاصة مويتي هنا شخصة وكفاته معتبرة. لكن شنو يصير إذا وكل غيره بنفس المؤهلات ووافقت بنفس التخصص ووافقت الجهة الوزارة أو الكذا يمكن يجوز إلى بالحالة. لكن اللي يصير ماكو ويجي حتى الوكيل ما يعرف وهو لا كذا كل صورة كل ظلمات بعضها وقضى يعني كيف أنه وكيل وليس مستأجر؟ لا لا نائب عنه نائب مو مستأجر. طيب يا شيخ مو مستأجر الموظف هو أجير بالنسبة على أقصى للدولة. نعم أجير لكن هو بين الاثنين وكالة. أجير هو لكن هل هو أجير خاص أو أجير عام؟ هاي ننظر بيها هذه في كل هاي مرت علينا. إذا الأجير الخاص الأجير الخاص هو الذي يعني ما يشتغل إلا عند آجره هذا. الأجير العام هو الذي يقوم بعمله وله أن يشتغل في غيره. الحقيقة الموظف هنا يعني هو يجمع بين الصفتين من جهة أجير خاص بحيث ما يقدر هو يشتغل في ساعات العمل الذي أجره المؤجر عليه مثل المدرس له ساعات عمل ما يقدر يقوم بها فهو أجير خاص بالنسبة للساعات ما عداها فهو أجير مشترك. نعم. يقدر يروح يشتغل الآن يا شيخنا أكثر المدرسين مثلا في الثانويات وما دونها يدرس في الصباح مثلا في مدرسة أهلية وفي المساء في مدرسة حكومية مدرسة حكومية يجوز له التدريس مساء مثلا. نعم. بالجامعات هاي صدروا بها قرار أنه ما يجوز وكذا فهذا بيها قلت لك هو من حيث الأساس ما يصح هذا يعني ليس يجوز للحكومة أن تفعل ذلك لأنه هو مطلوب منه أن يقوم بهذا العمل في الساعات اللي يعينها الآجر أما بعد ذلك فهو حر يفعل ما يشاء. الأطباء يفعلون على أن يقولون لأنهم يدفعون الناس إلى عياداتهم يمنعونهم من الشغل في العيادات ما داموا في المستشفيات الحكومية. لا هذا بعد أجل يصير هذا الأطيسيون استعمالها الحقيقة طبيب موجود في مستشفى حكومي هذا الطبيب له عيادة خاصة فهو ما يقوم يعني بعمل لمن يراجع المستشفى وإنما يوحي له أو يقول له صراحة أنا راجعني المستشفى العيادة فبالمستشفى العيادة يتفق وياه على مبلغ معين لإجراء عملية مو يجريها في عيادته وبآلاته في آلات المستشفى الحكومي. نعم الحكومي هذا ما يجوز هذا ما يصير ما يجوز هذا مدير المدرسة. لكن عفوا يا شيخ لكن إذا اتخذ المستشفى الحكومي وسيلة أو منبر للدعاية لعيادته هو فقط الدعاية هذا مستشفى حكومي اللي يجي طبيب هو الحكومة هذا لازم يعالجه حسب الأصول يقدر يعالجه مو يخلي يحصره ما يعالجه يقول له والله ما لك سره ما مدري شنو تعال للعيادة فلما يروح للعيادة يتفق وياه لما يجي يقدمه على غيره مو يقول نعم يحتاج عملية يحتاج كذا كله فاستغلال ما يجوز هذا ما يجوز هذا فمنع الدولة لهم من العيادات جائز يعني لا إذا جاء بصورة طبيعية لا إذا منعت الدولة قالت إن يشتغل بالمستشفى الحكومي لا يفتح عيادة ممنوع سدا لهذه المفاسد واحد هو الأصل هنا منظر عاد هي ما تقدر هذا هو المطلوب منا أنه تمنع هكذا أسلوب فلكن بقدر يعني ما تقدر تمنعه هو ده يوفي ساعاته المهم أنه ليس استعماله وليس سلطته هالقد هاي مسائل غالبا التعليمات ما تحددها وإنما الخوف من الله والسلطة وماذا ولا ما التعليمات إلا بالمنع الكلي ويجعل مو صحيح هذا مو صحيح هذا مو صحيح حجر على الطبيب هذا حجر على الطبيب هذا لأن هذا الطبيب راتبه في المستشفى يقول لك قليل يعني وأنا عندي قدرة والحكومة ما قد تسدد لي هذا الشيء ليش تمنعني أنا بدي أجبرهم أنا أشتغل في ساعات عملية في المستشفى خارج المستشفى ما أمنع الأطباء المرضى يجوني كثير من المرضى ما يريدوا يروحوا للمستشفى نعم نعم يجيون للعيادة الخاصة. هذا ما يجوز هذا. ألا يقاس عليه أن عمر الخطاب منع الولاة من أن لا هناك لا هناك بيمنع إيه تمام هذا بيمنع من أن يشتغل بالتجارة وكذا لئلا يحابيه الناس ويفرط في مسألة هكذا هاي ولذلك شاطرة من ومدري من واحد على البحرين كان والي قال هذا لكم هذا اشتغلت بالتجارة قال ما أرسلناك تاجرا أخذ منا نعم إيه يحصل أحيانا أن مدرس تنزل له وظيفة في وزارة التربية ويكتبون له حدد المحافظة التي تريدها فيختار مثلا صنعاء فهناك مدير مدرسة مثلا في الجوف يعرف أن هذا مقيم في صنعاء ويتعذر عليه أن يذهب الجوف فيطالب باسمه فتنزل درجته الوظيفية في محافظة الجوف محافظة نائية يعني نائية يرسلونه في محافظة نائية فمدير المدرسة يقول له وكل غيرك نحن سنأخذ هذه الوظيفة فيقول أنا سأنيب غيري يقولون لا خلينا نحن ننيب غيرك ونعطيك نصف مرتب ثم يكتشف بعد ذلك أنهم لم ينيبوا أحدا أخذوا نصف مرتب لهم كل احتيال بابا هذا احتيال تعذيب يريد لهم يعني إيش يسوي يترك وظيفة تعذيب شنو يسوينه من يسوينا؟ هذا المدرس. أنا كمدرس نزلت درجتي شيخنا خليها. يا ابني نقول هذا فد التفاف هذا تواطؤ مدير الجوب يحاول نقله. أيوة. يختار من الزينين يتفق وياه ويا اللي يبي له أبر النقل. صحيح. هذا ما يبغى مو بسهولة هذا يقول لهم قل لي هذا ترى سمين. نحط وعن وياك. فذا يقول ما بناء على المقطع ضيعت المصلحة نقلنا عربوطة بالشعب كلها كذب هذا هاي لما كنا بالتربية كل سنة اشتغلت ستية بالتربية كل سنة أخذوا مني ثلاثة شهور ثلاثة شهور أشتغل لأنها بالقرى بلاش ثلاثة شهور أخذوها من عندي حتى أقبل البقية الأشهر يعني هي أساليب كثيرة الحقيقة نعم الشيخ عبد الله ما كنت شيخنا نعم أخي هنا الكفالة اللي خرج بنا إلى هذا الكفالة هل يجوز أخذ هو الكفالة خلاصتها نعم. الكفالة عقد تبرعي نعم ما يصح أن أخذ عليها أجرة نعم فإذا أخذت عليها أجرة فزتها ما صارت كفالة ايه؟ لكن يبقى شيء واحد وهو؟ أنه إذا هو الكفيل كفله ايه؟ وتمت الكفالة فهل أنه إذا أهدى له شيء المكفول له تبرعا بعد انتهاء الكفالة يجوز أو لا يجوز الظاهر أنه لما ابتداء هو ما كان بهذا والهدية في الأصل هي جائزة تهادوا تحابوا ولم تكن هي شرطا ولا أجرة ولا كذا يبدو لي أنه نعم يمكن تمليك يعني تكون تمليك هبة كذا يمكن بعد انتهاء الكفالة دون أن تكون مشروطة لا لفظا ولا دلالة نعم. نعم. المادة 63 و500 لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة فله أجر المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا هذا هو القاعدة يعني مثل واحد عنده سيارة كلف صديقه أن يشوف له مشتري شاف له مشتري خلاص ما ياخذ منه الدلاله لان مو هو دلال هذا لكن لو كلف الدلال عنده محل هو صديقك هو شغله دلال وشاف لك واحد سياره وانت تقول شنو سويت لي انت كل شفت واحد دلال هو شغله هذا فله اجر المثل له اجر المثل اي انه لو خدم احد اخر بطلبه من دون ان يتقاولا على اجره او يعقدا اجاره لمده فلذلك الشخص أجرته اليومية إن كان ممن يخدم بالأجرة كانت أجرته معلومة وإذا لم تكن معلومة فله أجر المثل بالغة ما بلغت على الرجل الذي استخدمه ويأخذها من تركته إذا توفي إلا إذا اشترط عليه الاشتغال بدون أجرة واشترط عليه الاشتغال بدون أجرة وفقرة إن كان ممن يخدم بالأجرة ستوضح في المادة الآتية شيخنا الآن في الدلالة والسعاية هذا موجود الآن قضية اليوم هذا اليوم نعم يعني مجموعة من الدلالين دلوا على أرض للشراء واحد من هؤلاء دخل معهم هو ليس معروفا بالعمل في الدلالة بس اعتبر أحد الدلالين وأعطي مثل ما يعطى أحدهم مقسوم للحاضرين لا ليس للحاضرين يا شيخ لا ليس للحاضرين لمن بذل جهدا لا عندنا الآن الحقارات إذا حضر واحد الدولة ماشي هذا فقط هذا المقصود هو أخي إذا كان هو شغل التهاني ليست شغلته مو شغلت هذا وفادك لك فاد غيرك صار ما يستحق صار عرف أي واحد يسعى في شيء ولو لم يكن يشتغل في الدلالة فلا واحد هاي مثل الجعالة صارت مثل فد واحد عنده أرض أو علم بالجريدة قال عندي أرض كذا كذا يطلع وصافها وإذا من وجد لي مشتريا بهذا السعر يتصل بي بهذا العنوان ايه؟ واحد قرأ الجريدة شاف أوصافه يعرفها ولا شغلة دلالة ولا أخبر نعم يصح هذا أيه. مثل ما الجعالة من رد علي بعير يعطي كذا أيه. يعني ليست أجرة لا تسغل مو أجرة هنا مو أجرة وإنما التزام بإرادة منفردة من قبل هذا الشخص صاحب المصلحة في من يقوم له بهذا العمل أيه. أيه. لا بأجر مثل ولا هو بقدر ما هو يحدد المكافأة كذا شيخنا الآن مثلا صار العرف أن اللبنة من الأرض لبنة يعني مقدار معين مساحة معينة عليها دلالة مثلا 50,000 ريال نعم فإذا اشترى إنسان أرضا مقدارها 10 لبن يصير مجموع السعاية فيها 500,000 ريال 500,000 ريال هذه يتوزعها الدلالون فيما بينهم بالتساوي ليش شركة الدلالة صارت كذا يعني هذه شركاء بالدلالة كانوا شركاء بالدلالة هم شركاء في الدلالة متفقين دكتور متفقين هكذا بينهم هذا الشركاء في صنعة واحدة أظن فيها شبهة هذه ذكر شيء منها القبيل الشيخ الإسلام بن تيمية لأن هذا يحصرها أمام الناس يعني كأنه احتكار دا يصير فيما بينهم ما يقدر هذا ما يقدر يشوف واحد دلالك مسويهم شركة هم يضعون الشروط هاي مثل ما تقول كل ابن علي كذا اي نعم هذا هو هكذا احتكار هذا ما يجوز هذا لا يجوز هذا كيف شيخنا ما هو ليس احتكارا ما اكو غيرهم في غيرهم بس ما جاءوا لم يحضروا لا لم يحضروا لم يدلوا ادري يعني سووا هذا في 3-4 يوجد دلالين اخرين خلص اذا بقى دلالين اخرين خلص اما اذا لا مثل المحتكرين لا في دلالين بالالاف خلص هذا هو بيناتهم ايه لا ليش احكي لا بيناتهم ما ماكو بس هم يتفقون بالتساوي حسب اتفاقه او حسب العرف نعم قال اي انه لو خدم احد اخر بطلبه من دون ان يتقاول على اجره او يعقد اجاره لمده فلذلك الشخص اجرته اليوميه ان كان ممن يخدم بالاجره وكانت اجرته معلومه وإذا لم تكن معلومة فله أجر المثل بالغة ما بلغت على الرجل الذي استخدمه ويأخذها من تركته إذا توفي إلا إذا اشترط عليه الاشتغال بدون أجرة يعني اشترط عليه الاشتغال بدون أجرة شنو هم بدون أجرة وهم اشترط عليه بدون أجرة يا شيخ هذه قريبة منها في الأماكن السياحية الآن عندما واحد يذهب يأتي شخص يعرفه بالأماكن من غير أي تقاول بينه وهو إياه فهل هذا الشخص الذي المعرف مرشد سياحي مرشد السياحي هذا تثبت له الإجارة أبني هذا ما يخالف هذا يقوم هذا غير شغل مهمته شنو ما عنده شغل بس يدلل أيوه هذا ما عنده غير هذا ما يخالف غير ده يريد مقابل إذا أيوه أما أمه مكلف من شركة سياحة ماكو شركة مكلف سياحة مكلف. هو نفسه ده يدليهم ويأمل منهم شيء يعطوه مثلا إلى عدن في الصهاري دخل يجي واحد يقول لي هذا الصهريج تاريخه كذا وقصته أنت دايرش لك تبطيد أجرة الشيء هذا يمكن تثبت له الأجرة أجرة المثل لا أجرة هذا ولا هم أجرة المثل جعالة يعني جعالة تعطيه في الشيء هذا هو العرف هكذا أعطي كم هذا هو لا ليس ملزما به لا لا نعم إيه قال وإذا لم يكن ممن يخدم بالأجرة حد متبرعا في عمله وليس لو أخذ شيء ما ولا يشترط في من يخدم بالأجرة أن يكون قبل ذلك عمل عملا بالأجرة لا يشترط في من يخدم بالأجرة أن يكون قبل ذلك عمل عملا بالأجرة مو شرط مسبوق ايه؟ هو دخل لأول مرة لأول مرة ايه؟ أول مرة ايه؟ نصب نفسه بأنه يعمل هالعمل بأجرسه ولو لم يكن معروفا قبل ذلك. ماكو يعني تعلمها بزبيئة. وعليه لو خدم زيد الذي لم يسبق له أن يشتغل بالأجرة أحدا بطلبه من دون مقاولة أجرة، فإن كان ممن يخدم بدون أجرة عادة فليس له أجرة، وإلا أخذ. قال ولا يعني نصب نفسه لهالعمل، ما يشترط منا أنه سبق وأن عمل مبتدئا. كل الناس أول ما بدأوا. قال ولا يعد الرجل الغني ممن يخدم بالأجرة، ولا يعد الرجل الغني ممن يخدم بالأجرة عادة يعني حرصا يعني العام مثلا تاجر كبير هذا أحيانا يدخل الابن ساعي لأبيه والعكس والأخ لأخي. لا لا رجل غني كبير وقام لك بعمل يقوم به غيره بأجرة، كان يرشدك يقول لك نعم انت عندك أرض كذا أنا أجيك على من يحتاجها، مو هذا يمكن يعني يقوم لك بعمل لا يستطيع حتى الدلال نظرا لمعرفته هو وكذا، وقد يرشد اللي يحتاج أرض يدلي على أرضك، لكن مو شغل الدلالة ولا ديني ثابت أجر المثل لأن ده يقول غني. لا يعد الرجل الغني ممن يخدم بالأجرة، يعني كأن الدلالة هذه جعلت يعني شيء بسيط. لا مش شيء بسيط، يعني كأنها مهنة دنيئة ولا إيش يقصد؟ لا ما كنت أنا أهنا لا تليق بالأغنياء ولا لا مو هذا. لا مو هي اللي يقوم بعمل يقول هذا إذا كان يقوم بالعمل يعني عرفا هو اللي يقوم بالعمل معروف مو هيك يعني مثل بالدلالين واحد قاعد هنا مثلا مو شرط اللي عنده دكان فهذا أكو قرينة، أما أنه بالممارسة أو يعني يقول لمن يحتاج في الشيء يعرف نفسه هذا الغني، هذا يعني ما قرينة تدل على أنه يقوم بهالعمل هذا لأنه هو غني، يعني قرينة على أن ما يقوم به ليس على سبيل الدلالة إلا بالشرطة إلا بالشرط. الغني نصب نفسه لهذا العمل خلاص يستحق معه خلاص، لأنه يبدو أن الدلالة فيها جهد ولها دخل مو جهد دخل بسيط، بس هو الجهد هنا ما يقوم، يعني إذا واحد عندك سيارة أو شيء تبيعها تقدر تكلف أو تخبر أكثر من دلال واحد ويقول لمن سبق حق الدلالة، قد يوم في شهر شهر يتعبون ها وما حد وقع صحيح. إلا واحد هذا الواحد مو بس الدلالة دكتور، الأغنياء في العادة يعني إذا تعطيهم يزعلون، يعني هو يزعل إذا مثلا على أي عمل يعمله وياك مثلا يخدموك في شيء يعني تضحي هاش أي بهاي بتستحي كذا، يعني هم ما يحتاجون الآن يا شيخنا في صفقات الأسلحة الكبرى التي بالمليارات يدخل فيه كبار الأغنياء نعم موجود هذا يعني تجار كبار التجار والنفط أيضا نعم لا هذه السؤال هذه بجزيرة على ما الأمير شو اسمه هذا بندر بن سلطان يا بالجزيرة شو لحت عليها ملحة مثل واحد جاي شفة قالت الجريدة الفلانية وليش هيكي ويعيد ويسقر والصبح وبالليل يبدأ فيها ويعيد ونفسه وتقول هل من مزيد لا هذا ما يصلح هذا. قال ولا يعد الرجل الغني ممن يخدم بالأجرة وبالعكس، فالرجل الفقير الذي يسعى لقوته اليومي يعد ممن يخدم بالأجرة. مسائل تتفرع عن هذه المادة، أولا إذا أمر أحد آخر شوف هنا بالمسألة هذه بعضا محاسب دائرة أو أمين صندوق أو مشتري مشتريات نعم شو مثلا جامعة الإيمان أي لجنة المشتريات نعم ايه. هذه العمولة اللي يعطاها هذا هنا يشترون يعني كميات كبيرة عادة ويحصل أنه اللي يشترون منه تاجر أو تاجر بالجملة ويبيعهم أشياء مسعرة عليها أسعارها لكن نظرا يشترون منه كمية كبيرة يسامحهم بقدر من هذا، فهذه اللجنة هل لها أن تكتب أثمان المشتريات بأثمانها المسعرة رسميا بينما هي دفعت أقل بسماح من البائع حتى يجيبهم إلى والباقي تأخذ اللجنة لها. نعم. لا يجوز. لا يجوز. لكن القاعدة شنو؟ نعم. كل شخص ينال شيئا بناء على صفته التي يحملها والتي جاءته من موكله أو من دائرته، ما يحصل عليه تكون لدائرته أو لموكله أو لكذا. والدليل على ذلك هو أن العامل على الزكاة في حصل النبي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية، ابن اللتبية، ابن اللتبية إيه؟ هذا كان عامل على جمع الزكاة، فذهب وأخذ مال زكاة المواشي وغيرها ورجع وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا مال الزكاة وهذا أهدي لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب، كان من عادته صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات يقول يعني نبه ما بال قوم يفعلون كذا، فقال ما بال أحدهم نوليه أو نعطي نوليه على مولى الله عليه، فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أبيه وأمي فينظر أهدى له أم لا. فهذه الهدية تعطى له باعتباره يحمل صفة عامل للزكاة، فإذا هو ما يستحقها، يستحقها اللي وكله وانطال هاي الصفة، صاحب الصفة، صاحب الصفة هذه. هذا المقياس الآن شيخنا. نعم. في مسألة لجنة المشتروات هذه التي ذكرتم، نعم. لو أعطاها التاجر هدية، هنا هل تأتي تدخل تحت هدايا الهدية نفسها تروح لمن وكله؟ لمن وكله؟ نعم. ساعدة بالسعر، قلت لك سعر رسمي، خلاص ما عندنا مشكلة في المساعدة. الصورة الأولى واضحة، بعد ما تمت أهدى هدية تعطي للجامعة. إذا كان الوكيل له من الشهرة والمكانة أعظم من الجهة التي وكلته، لا تعرف ولا يعرف أحد، وهذا الوكيل وجيه ومعروف، شنو قلت؟ فأهدي إليه بسبب وجهه، لوجاهته، لوجاهته. لا أعطي لهم من وجهة اختباره وكيل يشتري، لو ما كان وكيل يشتري يوزع للوجهاء. لا لا، مثلا يا شيخ معرض الكتاب كلف دكتور معروف بشراء كتب، هذا الدكتور معروف عند أصحاب المكتبات، لو ذهب يشتري بصفته الشخصية لا أعطوه، ولو ذهب يشتري لجامعة الإيمان لا أعطوه، فأعطوه بشخصيته الاعتبارية لا لكونه دكتور. الآن أنت قد أخي خلاصتها ما يستفيده الشخص بأي صفة كانت ليست هذا لصفته التي يحملها، فما يحصل عليه يكون لغيرهم وليس له. لمن أعطى هذه الصفة سواء كان وكيل أو نائب أو وزير أو كذا أو مدرس أو إلى آخره، إذا أعطي لأنه يحمل هذه الصفة فتكون الهدية لمن أعطاه هذه الصفة، وهي دائرته أو موكلة أو الخليفة وإلى آخره. هاي المسألة شيخنا. الصورة والدليل هو هذا مال ابن اللتبية، هذا بس هذا الدليل، لا أكبر ولا أقل، وهذا كافي دليلا. الجماعات الإسلامية إذا اشتهر شخص في جماعة فأعطاه التجار أو الأغنياء مثلا، شنو ده ينطو ده يجمع؟ ده يجمع؟ لا يجمع، لا يجمع، بس شنو ينطو؟ مساعدة. مساعدة خلاص، ما حد وكله، ما حد وكله، نحن بدنا نحكي شخص له صفة، له وكيل، له صفة وهو نيابة عند نيابة لآخر، يعني لا كانت له صفة فقط، ما عنده صفة. واحد هاي تبقى باب التهاجي باب الكذا إلى آخره. صفة هنا أنه أستاذ في الجامعة الفلانية، ما له علاقة شنو أستاذ السالفة. نحكي هناك، شوف هناك مال عمر لما رضي الله عنه لما قاسمه، هذا والي أمير، أمير له تأثير في الآخرين، يستفيد الناس منه، ولذلك يمنع القاضي أن يقبل الهدايا، يقبل الهدايا قاضي، لأنه يقال هل منعه من الهدايا مقصور على الذين يتقاضون عنده؟ قال لا، حتى مع الآخرين، لأن قلجز ولا يتقاضون إذا بالمستقبل يمنع. الجمعية الخيرية اشتهر شخص فيها ثم أعطيه لشخصين، شنو شو اسمها؟ يا يعني الآن هذا موجود رئيس جمعية خيرية رئيس جمعية خيرية مشهور أمين عام الجمعية الفلانية فإذا ذهب إلى بلد ما فيعطوه لشخصه هو لا يعطوه وقال لي قائم بالجمعية لا هو اشتهر بس أنه أمين بس ما راح لجمع تبرعات مثلا أدري هو لو أنت يعطوه يا أخي لأي علاقة لشهرته واحد عايز يعطوه واحد لكن مو للجمعية ليس للجمعية بس شنو شنو يعني هذا إنسان إخير. يسعى في الخير خير إن شاء الله واحد محتاج مثلا أو كذا واحد لا يعني ده يحكي يا أخي هو ده يجمع وده يقوم بالعمل ده يقوم بهذا العمل لكون يحمل هالصفة هذه مو إله وإنما يكون لغيره أو هذه الصفة التي يحملها ده يستغلها ما مثل ما للوالي والأمير ده يستغلها أو تستغل له فإن حرب بسببها يمنع هاي المسألة زين القاضي يعني يقولون أنه القاضي لا يشتغل بعمل أو كذا يشغله عن وظيفته يقول هكذا زين يعني أكو تعليق يمكن يعلق على هالقول إذا اشتغل بالتجارة ما تشتغله هو بصنعاء وعنده تجارة بعدن ها؟ ايه في عدن في عدن نعم لا كذا يسمح له لو ما يسمح يسمح له لا الذي أراه ما يسمح له مطلقا عجيب حتى أي أنا أقول لك أي أنا أقول لك لماذا بس هذا أنا أقول لك هو قاضي في منطقة فيها المطلوب من القاضي مو فقط أنه يمتنع من التأثر بالآخرين فينحرف من الحق إلى الكذا مداهنة المطلوب منه أن يبذل كل جهده وذهنه للوصول إلى الحق والصواب فيما يحكم متمام زين هذا إذا نبيح له العمل التجاري التجارة انشغال فكر به وحساب وقت أنمع هذا منه إذا عمل له مدير أعمال اسمع ما أنا مدير أعمال أي مدير أعمال يقوم بالتجارة هل ما يراقب المدير أعمال سويت تقول له تعال 24 ساعة تليفونات هذا العلاج الوحيد أن يمنع زين منعته أنت مو لازم تطير مقابل ولذلك سيدنا عمر يقول إيه يقول وسع أعطوهم ووسعوا عليهم حتى التعبير عمر هذا اللي حاسب وسعوا يعني انطي اكثر من كفايته حتى يتفرغ لهالعمل هذا مو هذا مو عمل بدني عدم فكري عمل فكري هذا اخي العمل الفكر مرتبات القبه الان ومع ذلك الفكر اخي الفكر مو مثل العمل انا قد اكون مهموم وشديدية لكن الفكر ما يمكن يشتغل الا بالتفرغ للمساله هذه فلازم يعطى كفايته مثلا دار سكن لذلك القضاة عادة يعطون دار سكن هذا دار سكن أينما يذهب هذا دار سكن للقاضي يعطون مخصصات يعطون هذا ما اعتبره إسراف هذا قاضي أخي هذا آخر مرجع يرجع إليه صاحب الحق المظلوم الكذا إذن هذا شنو دابة هو يعطيه ما يكفي حتى ما يصبر ما يلتفت للرشوة ولا مداهنة ولا انشغال فكر ويتعب نفسه هذا هو أما أنت ما مصرف في هالحالة هذه يا نعم هذا القاضي أحمد الطيب ها؟ عنده القاضي يريد أن يشارك القاضي الطيب نعم يا شير نعم أخي من خلال التجربة هنا عندنا في اليمن أننا نعرف بعض القضاة يشتغلون بمساهمات في أعمال تجارية. نعم. وهؤلاء من أكثر الناس من أكثر القضاة نزاهة وصيانة وعدلا. وقضاة آخرون يعني يصيحون طبعا كون عندنا يمنع القاضي من التجارة. قانون السلطة القضائية عندنا يمنع القاضي من إنزال الأعمال التجارية. وقضاة آخرون يعني تبرعوا في الرشوة وفي اللعب وفي يعني هذا الذي لا يمارس أعمال بعضهم يقول أنا راضي من دولة لا تعطيني مرتب وخليني إذا ما حصلت من الكبير من المواطن يكفيني أخي الله يحفظك إحنا من هاي القواعد توضع القاعدة مو شواب بيها القاعدة هي أنه أفرغ القاضي لعمله القضائي هذا التفرغ يجب أن يكون تفرغ مني، ومن من لوازمه أن لا يشتغل في أشياء أخرى. ومن أعظم ما يشغل الإنسان الكسب، لا سيما إذا كان محتاج، ما محتاج لكن يريد المزيد. فأنا دا أخليه أفرغه تماما. هذا التفريغ هاي وسيلة هي توصل للمقصود، أما إذا ما توصلني ما أترك القاعدة، أعتبرها شاذة أو نادرة، لكن القاعدة سليمة. هذا اللي داري أقوله، مو أنه فلان والله هذا يشتغل بالتجارة لكن هو أنزه من ذلك الذي لا يشتغل بالتجارة، هذا ما يقطع بالقاعدة. القاعدة سليمة ولا بد منها، ولها يعني إشارات من جملتها هذه وسعوا كذا، والفقهاء يقولون ما يشتغل بالتجارة ما يقبل هدية، مع أنه يجوز قاضي لا يقبل الهدية وهو أنزه الناس، واحد ما يقبله وهو أشر الناس ولا يهتم ما يتعب نفسه. فهذه كلها ترعى القواعد وهي قاعدة سليمة، لأنها عادة توصل للمقصود، أما يطلع بها شاذ أو نادر هذا ما يقبع بها. نعم. هذا الجبر نعرفه الذي كان رئيسا للمحكمة العليا السابق الذي أقيم السنة الماضية، كان أنزه القضاء بالنسبة للتكي ونزاهاتي لا أحد يكون فيه شيئا، وكان في نفس الوقت له أعمال تجارية كما فندق بالمغى، وله أعمال لا بأس بها يعني تجارية، وكان أيضا يعني حقيقة صارم عارفه بقضايا كانت تخص الوزراء وتخص كبار الضباط، وكان يقف منهم موقف صارم إلا أنه كان أيضا شديد حتى على الكبار. قد أقيل يا شيخ؟ أكيد ما يخالف هذا، ما يخالف. هل كل الناس هكذا؟ لا لا لا. هذه المسألة. إحنا نخلي قاعدة. أدري نقول يعني إذا وجدت إذا كان الشخص نزيها وما يأخذ كذا وما تشتغل التجارة فليشتغل، هاي ما توضع هكذا قواعد. يعني أنا معك. نعم. أنا كشف بعض الإخوة فقال هذا القانون أحل ما حرم الله. أحلوا فعلا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. القاعدة التي ذكرتها. القاعدة. أخي قال ولي الأمر هذا. يعني هذا يم ما كنت أخي مو أخي وقاية، هذه وقاية لهذا. أنا دا أجر دا استأجر أجير القاضي وغير القاضي دا يتولى ولاية عامة، ولاية عامة تتعلق بها مصلحة عامة. أنا كولي أمر لازم أستعين بكل وسيلة تحقق هذا الغرض منه، من جملتها أن أحميه من أن ينزلق إلى ما يحل لحاجته أو لانشغال فكره، حاجته أوسع عليه، يأخذ الموظف العادمي يعطي 200 أسد حاجته حسب الظرف المكاني، هاي سد الحاجة. شيء ثاني أصفي فكرة بأنه ما يشتغل بأعمال أخرى، لأن الأعمال الأخرى تشغله لا أكثر ولا أقل. يعني هاي شروطي اللي ما يقبل به لا يجيني، هذا ولا أكثر ولا أقل. وين أكو بعد أكو تقييد حرية وما كذا، أنا لا أستأجر هاي شروطي، اللي ما يقبل يقول بها غبن أو ما تكفيني تجيب لي اقتراحات، تقول هاي الزيادة ما تكفيني نعم زيدك، هذا هو لا أقرأ لا أقرأ. نعم أقرأ. نعم. قال ثانيا أو مسائل تتفرع عن هذه المادة، أولا إذا أمر أحد آخر بعمل ما له ولم يذكر له أجرة وعمله وكان ممن يشتغل ذلك العمل لذلك الرجل أو غيره عادة بلا أجرة كان متبرعا وليس له أجرة، وإذا كان ممن يشتغل ذلك بالأجرة فله أخذ أجر المثل بالغا ما بلغ، حتى إذا أحضر أحد قماشا لخياط وقال له خطه ثوبا، فإذا كان ذلك الخياط معروفا بأنه يخيط بالأجرة فله أجر المثل وإلا فلا. لا وكونه خياط يأجر بالأجرة، هل في خياط يعمل بالأجرة؟ إلا اللهم مثلا المتبرع لليتامى الجمعيات كذا عادة هو ما ينطلق. نعم. أولياء أخواتي وأخواتي. إيه يعني ثانيا أو شخص يا شيخ كان خياطا فترك هذه المهنة ثم بعد ذلك قال له شخص اعمل لي خط لي هذا ثوبا بعد أن تركها فترة لا يعمل بها. إيه ما صارت مهنة تجاز يعني يبقى خياط لأن يموت بطل منها. يعني لا يعامل معاملة خياط هنا يقصد هي مو مهنة يعني مو لاصقة به هي. نعم. ما ثانيا إذا أعطى أحد حملا لآخر لينقله إلى المحل الفلاني فإذا كان ذلك الرجل معروفا بأنه ينقل بالأجرة فله أخذ أجر المثل وإلا لا. ثالثا إذا غاص أحد في البحر وأخرج مالا لأحد بطلبه من دون ذكر أجرة استحق أجر المثل إذا كان ممن يغوصون بالأجرة. رابعا إذا كان رجل معروفا بالحراسة بالأجرة ومكث مدة يحرس محلا لأحد فله أجرة تلك المدة فله أجرة تلك المدة. خامسا إذا أعطى أحد متاعا لدلال ليبيعه من دون أن يقاوله على أجر وباع الدلال ذلك المتاع لزم صاحب المتاع أجر المثل لأن المعروف بأن الدلال يبيع بالأجرة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم. سادسا لو استعان أحد بآخر ليبيع له شيئا في السوق سمسار هذا وباع الرجل ذلك الشيء ولم يكن ممن يخدمون بالأجرة عند ذلك منه عد ذلك منه إعانة ولا أجر له ولذلك فقد اشترط في المجلة أن يكون ممن يخدم بالأجرة كما مر وجاء كلها تطبيق لما قلناه من القاعدة. إذا كان هو يشتغل بهاي عادته أما مهنته من تهم ديها ومعلن نفسه أو عادته هكذا يعني على ماشي هذا يأخذ أجرته أما حسب الاتفاق أو بأجل المثل أما ما عدا ذلك ليست مهنته ولا معروف بذلك فإذا قام به بدون شرط فيكون متبرع أما بالشرط فالشرط يحكم حتى ولو مو شغله هذا لكن بالشرط صار يستحق الأجرة ولو هو ما يمتهن هذه هذه نعم. الشيخ محمد الصادق يسأل عن أخذ الأجرة على الإفتاء. لا الإفتاء هذا إذا كانت الدولة لأنه من واجبات ولي الأمر أن يعلم الناس أو يخصص لهم من يفتيهم بأحوالهم الشخصية فهذا يستحق رزقا من بيت المال. أما إذا ما أكل الحكومة ما سوت وكان هناك في بلد وهو تفرغ لهذا العمل وهو من أجل الأعمال يفتي الناس ويخبرهم بما يحتاجون وما أثر حاجاتهم فإن كان محتاج للارتزاق يأخذ إن لم يكن محتاجا فالفقهاء يقولون يعني يستحسن أنه ما يأخذ أجره وهكذا مسألة التعليم وما إلى ذلك ولكن المغني يقول لا يعطى الناس محتاجا ومحتاج لئلا يعني يجهد الناس بهالعمل وهذا ما رجحه. فإذا كان المفتي تفرغ لهذا العمل وجلس لسماع فتاوى الناس وأخبارهم فله أن يقبل ما يعطونه أو يجمعون له من رزق لهذا الغرض. نعم. القضاء الأهلي نفس الكلام يا شيخ. نعم. في بعض القضاء أهليين وليسوا رسميين. إيه القضاء أخذ الأجرة على القضاء. هذا تحكيم ما كتب. نعم. بهذا الباب أيضا إن كانوا محتاجين فلهم أن يأخذوا وإن كانوا مفرغين أنفسهم كذلك هكذا وإذا كانوا محتاجين فالأفضل ما يأخذون. نعم. طيب المفتي إن استفتي ولم يرضى أن يقول الفتوى حتى يعطى أجرا ألا يأتم يا شيخنا؟ لا إذا تعين عليه الإفتاء وجب. شنو تعين؟ لا يوجد غيره. هذا صار واجب ولا أجرة على الواجب إلا لضرورة حاجة وما إلى ذلك. أما إذا لا أكو مفتين آخرين علماء آخرين له أن يقول اذهبوا للآخرين وهذا ما كان عند الصحابة يقولون كانت الفتوى يعني ما يحب هذا خوفا يتدافعون خوفا وهذا حتى ترد وترجع إليه من الأول الأول هاي مسألة ثانية. أما إذا تعينت الفتوى على شخص بعينه لعدم وجود غيره وجب عليه أن يقوم بهذا. نعم. ويقول أنا لست ملزما أن أكتب لك كتابة سأجيبك لفظا أما تشغل وقتي بالكتابة فهذا إلى مقابل أجرة الكتابة. لا ما هذا نرجع إذا ما يوجد غيره وجب عليه الإفتاء إذا يوجد غيره فيقدر يقول له اذهب إلى غيره وجب عليه الإفتاء كتابة. نعم. مشافهة هنا ينظر مسألة الكتابة فإن وجد أن هناك من يفتي من الجهال فما يريد يضع اسمه مع الجهال لئلا يكون في ذلك رفعة لهذا الجاهل فيقول له أنا ما أخلي ما أكتب اسمي بهالفتوى وانت كاتب فتاوى ناس جهال أو زنادقة أو مطعون في عقيدتهم ما أخلي اسمي معهم أفتيك شفاها وروح. نعم. قال وجاء در هكذا. ايش العبارة يا جماعة؟ وجاء في الدنيا وسكت عن إذا ها؟ في المادة 63 يا شيخ. سادسا بعد سادسا. فهو يقول الدر المختار مصدر هذا. بس كذا وجاء در نقطتين وسكت عن الأجرة. لا لا وجاء لازم في الدر المختار. هذا اللي شرحه ابن عابدين. سادسا بعد سادسا. إيه. نشوف في عندنا نسخة ثانية يا شيخنا. إيه ما أدري والله شوفوها ما أدري. إيه. يعني. أو جاء في الدر. جاء في الدر. إيه رمز يعني. إيه نعم. جاء في الدر المختار وسكت عن الأجرة لأنه لو قال أحد للخياط خط هذا القماش ثوبا بالأجرة. إيه. وقال الخياط لا أريد أجرة. إيه. فليس له أخذ أجرة بعد الخياطة. تبرع يعني. وقد مر في ذلك في شرح المادة كذا. الاختلاف في نفي الأجرة أو المقاولة. إذا اختلف المستأجر والأجير بعد قيام الأجير بالعمل فقال المستأجر إنك قبلت بأن تعمله بلا أجرة وقال الأجير لم يكن ذلك مني ينظر. فإذا كان ذلك الأجير معروفا بأنه يشتغل هذه الصنعة بالأجرة فالقول للأجير على أنه لم يشتغل ذلك العمل تبرعا مع اليمين وإلا فللمستأجر. أما إذا لم يقم الأجير يقوم الأجير بالعمل واختلف على الوجه السابق فيجري التحالف بينهما ويبدأ بيمين المستأجر. تحالف أنا أتردد. نعم. وجاء قوله بطلبه إلى آخره لأنه إذا خدم أحد آخر بدون إذنه أو اشتغل عملا له ينظر. فإذا كان ذلك الشخص بالغا وقت اشتغاله بالعمل وكان أهلا للتبرع عد متبرعا ولو كان ممن يخدمون بالأجرة. وإذا لم يكن أهلا للتبرع لازمه أجر المثل بالغا ما بلغ. نعم. الشخص بالغ يعني له صغير. له صغير يعني ما تصح العقود من الصغير يعني ولا ايش؟ لا خدمة مادية. إذا كان هو مأذون بالعمل مثل بعض الأولياء يرسلون أولادهم اللي في سن المراهقة أن يشتغلوا أو يتعودوا أو لحاجتهم فيستحقون هذا في الحالة. ولو ولد لنفسه يشتغل يعني. نعم. لو اشتغل لنفسه مثلا يتيم. طبعا يشتغل لنفسه هذا للأجر يأخذ أجرة يأخذ أجرة لحاجته لفقره والشغل اللي والما كنو سبق قابل يخيط لك جبة وقماش هذا شنو حمل لو كذا شنو هالمسألة يعني المسائل بسيطة يقدر يعملها هو مو يقدر يعمل أعمال فنية كخياطة أو حدادة أو صياغة وما إلى ذلك. لا نعم. ليس أهلا للتبرع الطفل كأنه يقول الطفل ليس أهلا للتبرع. ما أقول أصل متبرعنا لأن التبرع يحتاج له العقل. العقل والبلوغ. أما الصغير الصغير إذا كان مأذونا للتجارة مأذونا وهو غير بالغ فبحدود ما أذن له يجوز له التبرع لأن الأعمال التجارة قد تستوجب أن يتبرع التاجر حتى يستفيد من تبرعه. نعم. قال كذلك لو استأجر أحد حمالين لنقل حمل معين ونقل ذلك الحمل كله أحدهما فقط فله نصف الأجرة ويكون متبرعا في النصف الثاني لأن نقل الحمل الثاني بلا أمر ولا طلب. والثاني لا يستحق شيء طبعا. الثاني يستحق. لا يستحق. المتبرع يكون نعم. يكون متبرع. الثاني ما يأخذ. ما يأخذ. هو يأخذ النصف. والنصف الثاني هو مطالع الحمالين. أيه. واحد هو قام بالحمل كله يستحق النصف والنصف الثاني كان متبرع. لا به متبرع لأن العقد بينه كان على نصف. نصف نعم. قال كذلك لو وهذا ما لم يكن الحمالان قد عقدا شركة بينهما. واحد الشركة. العمل قبل الحمل. قبل الحمل. وفي هذه الحال يأخذ الحمال جميع الأجرة. وتقسم الأجرة بين الشريكين ويكون عمل الواحد منهما بمنزلة عمل الآخر بحكم الشركة. هاي الشركة سموها شركة التقبل. شركة تقبل. مثلا يصير مثلا في المكتب محاماة من ثلاثة مثلا واحد هو يقوم بالذهاب والكذا والمرافعة واحد يتقبل الدعوة يضع اللوائح يكتب الدفوع كذا ويتقاسموا الأجرة فيما بينهم. ومثل ذلك إذا أصحاب مهنة أخرى خياطين أو حدادين أو ما إلى ذلك. نعم. دخلوا في شركة. نعم. قال كذلك الحكم على هذا المنوال إذا استؤجر أجيران لبناء حائط أو حفر بئر فقام أحدهما بالعمل كله يعني. المادة 64 و500 لو قال أحد لآخر اعمل هذا العمل أكرمك ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل العمل المأمور به استحق أجر المثل. ليش ما تكون هذه جعالة شيخ؟ لا معين هذا معين وهذا لكن الأجر ما محدد لما الأجر فاسدة أو ما محددة أو مجهولة إيه يستحق أجر المثل. أجر المثل نعم. جهالة الأجرة مفسدة للرجالة يقول وإليك ما يتفرع عن ذلك من المسائل. ها الله جزاك الله خير يا شيخ بعد ما خلص. يقول بعد ما خلص قال له جزاك الله خير. هو قال له افعل هذا أكرمك فعله. قال له بعد ما خلص جزاك الله خير. هذا من لا لا أبلغ في لا لا لا يجوز هذا. دكتور الإمام الشافعي رحمه الله كان قافع يقول يوم من الأيام دخل هو وطالبين معه إلى بيت فالإمام الشافعي قال لهم رحمه الله قال لهم هذا أتوسم فيه شر فيقول هذا خاف لكن أكرمهم إكراما شديدا وأفرشهم أحسن الفراش ونومهم فالصباح مشى وجزاك الله خير ومشى وقال إيش جزاك الله خير الفلوس حق الضيافة حق الفلوس يقول شككت في قيافتي إلا لما خرق أنا وين رايحين الفلوس حق لا لا يصير في بغداد يعني صارت يعني واقعة قد لا تكون واقعة كان في أول الأمر الذين يأتون من البوادي لبغداد قليلين يعني ما كانت وسائط كثيرة وكان هناك أيضا مطاعم يعني على قد حالهم فلما يجي هذا يجي واحد لأول مرة وهذا صاحب المطعم يصيح هذا تفضل هاي الدورمة جيدة هذا فهذا يتفلك يشوف هذا مفتوح هذا هو جوعان لا دخل وأكل أكل وخلص وقال له اشكرك هاي حصل يعني هو هذا يعني هو ما تعود هذا ما تعود هذا إذا يشجع الناس يكون عيب عندهم هذا كبير لا بتعود هو في البر القرى والكذا الضيافة هي هذا واجب حق الضيف 3 أيام وهذا الظاهر أنها كانت عادة لحالة البوادي نعم. يعني الآن مثلا واحد لما يجي إلى بغداد مثلا أو إلى صنعاء يعني موجودة فنادق موجودة كذا أو إذا هو يعني ما عنده ما يصرف على نفسه أقارب صار معروف يعني فمسألة الضيافة أنه يأتي ويستضيفه يعني يبدو لي والله أعلم تغير حكمها بالأول الضيافة حق هذا يعني يقاتل عليه ولذلك لما ذول الجماعة اللي ما ضيفوا جمع من المسلمين واللدغ رئيس القوم أبو سعيد قال أنتم ما ضيفتمونا أنا ما أقرأ أرقي هذا إلا أرجعوا كذا كذا قلت هذا فألقاه وأعطوه جعله وأخذه إلى آخره فالضيافة هي حق يعني ولا تزال يعني حتى في المدن أعتقد إذا واحد يأتي إليه صديق أو قريب أو صاحب رحم أو كذا وعنده مكنة على ضيافته من المكارم هذه يعني. نعم يا شيخ بمناسبة رقية اللذيذ هل يجوز فتح مراكز للرقية بالأجرة؟ شنو؟ شيخنا يقول بمناسبة ذكر أخذ الأجرة على الرقية حديث أبي سعيد نعم هل يجوز أن يتخصص إنسان يتفرغ لهذا أناس يعني أو يعني ويفتح مركز اسمه مركز العلاج بالقرآن هل يجوز هذا ويأخذ أجرة على الرقية والله والأصل يعني هذا امتحان يعني ما ورد لنا هذا لكن ورد أنه يجوز بالراقي أن يعطى ويجوز له أيضا يعني هذا ليش طالبه لأن كانوا يعرفون أن الضيافة حق لهم وواجب عليهم فهؤلاء قصروا فلما قصروا فيما هو واجب عليهم ألزموهم بما هم هو حق لهم أما يعني فتح مكان للرقى والكذا نخشى أنه يساء استعماله ويمتهن هذا الأمر ويندس فيه من ليس أهل لذلك، وما تستطيع أن تتخلص منهم، فلذلك سدد الذريعة. لا أرى أن يتوسع في هذا الأمر، وهو مسألة فتح محل للرقى أو للعلاج المعمدي إيش والكذا، يعني سدد الذريعة لا أرى أنه يجوز هذا. أما فيما عدا ذلك كأفراد مسائل فردية كصاحب أو كصديق أو كشخص تشوف أنت هذا منقطع وحسن السيرة ويبدو عليه الصلاح تكرمه أنت حسن، يعني كيف هذا؟ صورة أخرى، شخص عرف بأنه يعالج بالرقى والقرآن لكنه لم يفتح مركزا وإنما صار مشهورا بين الناس، فأي شخص يريده لرقية يتصل به فيأتيه إلى بيته ويرقيه، ما الحكم في هذا؟ والله يا أخي هذا ينكر في الحديث الشريف أنه شخص من اليمن أبو مسلم الخولاني أو كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل هو من التابعين ويس القرني، وقال هو بار بأمه، يعني إذا وجدتموه فليدعو لكم أو شيء من القبيل سيدنا، فعاش له سيدنا عمر، فلما عرفك قال ادعي لي، ادعو لي، فيقاس عليه ذلك على هالمسألة. يمكن أن يقال للرجل الصالح ادعو لي، كما أن في الآثار أيضا أن سيدنا عمر لما راح إلى العمرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذكرنا يا أخي يا أخانا أو لا تنسانا يا أخي من دعائك من باقي من دعائك. فهذا يفهم من ذلك هذه الآثار أنه يجوز للمسلم أن يستعين أو يطلب من أخيه المسلم يحسن فيه الظن بأن يدعو له، وكذلك يقوي هذا الاتجاه أنه في صار مال حبس المطر، فسيدنا عمر قدم العباس بأن يصلي، وقال كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم والآن نستسقي بعم هذا. وهذا من الغريب أن بعض الناس يستدل بهذا الحديث على أنه دليل على جواز التوسل بالصالحين وبجاه الصالحين، والحال هذا ليس لهم فيه هذه الحجة. لو كان هذا جائزا التوسل إلى الله بذوات الصالحين لتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توسلوا بدعاء العباس لكون العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو وهم يؤمنون على دعائه، وهذا ليس فيه شيء. نعم. بعضهم يقول ما توسل بذات الصالح في حياته. نعم. يتوسلون بذات الصالح في حياته. التوسل بذات الصالحين في حياته. ما موجود هذا؟ وين موجود هذا؟ لا يعني يقولوا هكذا. لا. يقول الصحابة توسلوا بذات النبي في حياته. لم يتوسل. ونحن نتوسل بذات. لا كنا نتوسل بنبيك يعني بدعاء. أي بدعائه. نعم. لأن لو مو هذا. يعني كان النبي. هذا الحجة لهم يريدوا أن يقولوا. كانوا أن الصحابة يتوسلون بذات النبي، ولا نحن أدل بذات النبي أي بدعائه، يعني شنو يتوسلون؟ كانوا يتوسلون، كان يأتون يجعلونه وسيلة دعاء وسيلة. الذات في حد ذاتها لا جاب القرآن مال ولو أنهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. استغفر لهم الرسول لهم في حياته، استغفر لهم الرسول. انت تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت تستغفر لهم 70 مرة. اذا هذا المسألة الدعاء والكذا. ثم الداعي يعني اصل الدعاء هذا يعني تتوسل الى الله تعالى بعمل صالح صادر منك، لا تتوسل بشخص آخر. ما شنو العلاقة بينما تقول بجاه فلان؟ شنو وجه العلاقة بالتتوسل؟ وإنما تتوسل إلى الله تعالى بعمل صالح يحبه الله تعالى، كأن تقول اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بحبي لنبيك محمد. هذا عمل، هذا صالح بالغار وبالقرآن الكريم. ربنا أننا سمعنا مناديا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، هكذا. بنبيك يعني بدعاء نبيك لأنه كان جاء إليه يا رسول الله. لا لا مو تأويل. لا أخي مو جاز هذا الأصل العام هكذا يعني القواعد العامة للأدعية يعني الغرض من الدعاء بيش تتوسل إلى الله تعالى لا زال عبدي يتقرب إلي بالكذا لا. هذا النهي جدت تعرفه فتأتي كل التأويلات يجب أن تنسجم ويا الأصل مع هذا الأصل هاي أدعية الأنبياء هاي بالقرآن أدعية الرسل بالقرآن يجمعها جامع واحد أن الأدعية كانت بما يعني يقربهم إلى الله بشيء صادر منهم وليس بذوات. يا شيخ يفعلون شبه ويقولون أنتم تمنعوننا من أمور كثيرة مباحة والصحابي جاء إلى النبي فقال له أسألك مرافقتك في الجنة. أنت تدعي له يعني أسألك مرافقتك في الجنة أي تدعو لي قال بالإعرابي قال هل أنت ماذا كنت تدعو ما تقول قال أما أنا لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ أنا أقول أن لا أملك إلا أقول اللهم احشرني مع نبيك محمد قال حولها ندندن معاذ قال لا وكذا. فالشاهد من ذلك أن الأدعية كلها هي عبارة عن توسل إلى الله تعالى بأسماء الحسنى أو بشيء يحبه الله أو بشيء صالح عملته أنت لك وهذا ما تدل عليه أدعية القرآن وأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز بعد والدعاء عبادة لا يجوز الأصل في العبادة التوقيف لا يجوز لك أن تبتدع صيغ من العبادات لا يجوز هذا. حتى المشركين كانوا المشركين في وقت الشدة يخلصون العبادة لله وإذا غشيهم موج كظلم دعوا الله مخلصين له الدين فلما رجعوا من البر رجعوا. فما يصح هذا يأتي واحد من هنا وهناك وكذا ويدعي هو هذا يحب الصالحين لا يجوز هذا. نعم يا شيخ القول بأن الرسول يحضر اليقظة هل هذا شو يسوي؟ يحضر يعني في ناس يحضر في اليقظة في الحضرة في المجلس الذكر يقول حضر الرسول يقومون يعني في ناس من العلماء يقولون لا لا هذا يمكن أن يكون من شدة انشغال ومسلم في الذكر وكذا كذا يصيبك شيء انفصال روحي كأنه يتخيل من يحب أمامه إيه يمكن هذا لكن مو النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا اللي ورد في الحديث أنه من رآني في المنام ها فقد رآني حقا ماكو في اليقظة في الرواية إيش وين اليقظة في صحيح مسلم يا شيخنا يقول في صحيح مسلم من رآني في المنام فقد رآني فقد رآني حقا يعني مثل الرؤية هذه أو فسيراني في اليقظة في رواية هكذا مشكوك فيها جاءت في صحيح مسلم فسيراني في اليقظة يعني في الآخرة هذه كأنما رآني في اليقظة أو كأنما رآني يعني جاءت الرواية مترددة بين اللفظين أدري هاي يمكن حملها عتي حملها على أنه كأنما رآني في اليقظة من جهة صدقها وصحتها تشبيه. ولكن كل فقهاء كلهم أخي لو رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بشيء أو نهاه عن شيء هل يجب عليه ذلك؟ لا يجب عليه حكم. يا شيخ حصل الأسبوع الماضي يقول أن واحد يدعي طالب علم مع زميله في منطقة في بعيد أو إيه يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقتل فلان فذهب وأخذ الجنبية وطعنه والسلطات الأمنية مسكته هذا طبق لا لا يجوز لا لا يجوز هذا لا هو أكون بعضا يعني بالرؤى يظهر أثرها في اليقظة الحقيقة ذكر شيء من هذا ابن القيم في بعض كتبه ما أدري والله يمكن نداء الروح يمكن الروح نعم الروح عنده كتاب هذا وده يذكر يعني أن رجلا كان يكثر من سب الشيخين أبي بكر وعمر ويتقرب الله بذلك ورأى رؤية بأن في هذا وسيدنا علي موجودين والنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه القصة التي هذا رواها قال لعلي خذ هذا السكين واذبح هذا الرجل. إيه فذبحه وخرج يعني في اليقظة أو مذبوحا، قصة من هذا القبيل. فهذا يمكن يحصل يعني على وجه يعني شيء خارق، لأن الأصل في الرؤى هي يعني فالعلامات أما تبشيرية أو إنذارية، أما أن تكون بهذه الشكل يعني هذا نادر، وهذا يحمل على الشيء الخارق الذي فيه دلالته على فظاعة هذا الأمر الذي يرتكبه هذا الشخص. وكذلك يروي أشياء من أنه من أكثر من سب الصحابة وكذا كذا ينقلب خنزيرا، هذا مثل ما ذكر ووجد هذا يعني قصص في ذلك. فهذا ما نعلم بها يعني ليس بالعقاب، هو وجد في القرآن. الله جعل قوم من اليهود جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وهؤلاء يعني قردة، مو نقولها أنه قردة بالتقليد وكذا، قردة لكن قرضوا لم ليس لهم نسل ولا عقب. فهذه إذا حصلت هي ليست القاعدة في الرؤى المنامية ولا كذا، وإنما تدل فقط على عظم ما يتلبس به الإنسان من جريمة أو من معصية إلى آخره. شيخنا ذكر الخطيب البغدادي بمناسبة هذا في شرف أصحاب الحديث أن جماعة من طلبة الحديث كانوا ذاهبين إلى سماع إلى مجلس الحديث وفي الطريق، وكانوا مسرعين يريدون أن يلحقوا الدرس أو المجلس العلم. ففي الطريق واحد يقول لهم: يا أصحاب الحديث أرفقوا بأجنحة الملائكة لا تكسروها، فخسف به، يعني يسخر بالحديث يعني. إيه هذا على وجه السخرية، فخسف به الأرض يقول. هذا مو بعيد، هذا ذكر هذا الخطيب البغدادي. إيه هذا واحد الحقيقة يحذر يعني مسألة السخرية والاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام، هذا خطرة جدا جدا عديد. ولذلك هذا الممثل المصري عادل إمام يمكن هذا الذي مثل تمثيليات قبيحة بالعلماء ورجال الدين وما كذا ليرحك الآخرين، هذا كبيرة من الكبائر. ولذلك ومن الغريب أني سمعت أو قرأت أن أحد الأمراء الخليجيين اشترى مذكرات هذا الرجل الرقيع بمبالغ كبيرة، هو ما تلقاه. إيش هذا؟ لا يجوز لك السخرية، هذا دعم للباطل. إيش طبعا لا يجوز السخرية بالكذا، هذا يوقرون يعني، يجب توقيرهم واحترامهم. وهاي العلماء والشعائر الدينية أيضا، وإن كان بعضهم يسيء استعمالها وكذا، لكن لا يعمم بذلك أبدا. نعم. أقرأ. قال: جهالة الأجرة مفسدة للإجارة، وإليك ما يتفرع عن ذلك من المسائل. أولا، لو قال أحد لآخر: اعمل هذا العمل أكرمك أو أعطيك أجرة أو ما أشبه ذلك، ولم يبين مقدار ما يكرمه به أو ما يعطيه من الأجرة، وعمل ذلك الشخص العمل المأمور به، استحق أجر المثل بالغا ما بلغ، سواء كان ذلك ممن يخدمون بالأجرة أو لم يكن، لأن الإكرام هنا معناه أجرة، ولكن لما كانت الأجرة هنا مجهولة وجهالة البدل مفسدة للإجارة فأصبح مستحقا لأجر المثل. صحيح. وإذا أعطاه المستأجر زيادة عن أجر المثل برضا. هو شنو أجر المثل؟ الأصل فيما يفعله الإنسان ويريد مقابل له أن يكون هذا المقابل نسميه أجرة، هو ما يتفق عليه الاثنان. هذا هو الأصل. قليلا أو كثيرا. نعم، قليلا أو كثيرا. هذا هو الأصل والقاعدة. فإذا لم يكن هذا الأصل الذي اتفق عليه صالحا لجهالته أو لعدم جوازه كخنزير أو كذا أو خمر أو كذا، يتولى الشرع تقديره، والتقدير هنا لا يمكن أن يكون إلا لأجل المثل المعتاد. ففيه العدالة للطرفين، هذا هو الأصل. في كل مسألة، في كل قضية يحتاج لها عوض، ومثله المهر مثلا، مهر المثل، الأصل ما يتفق عليه الطرفان، المسمى. فإن لم يذكر المسمى تأخذ أجر المثل. حتى بل لو نفي الأجر هنا، لو نفي الأجر ما نحمله على التبرع، هذا به خصوصية. هنا الأمثلة اللي تذكرها إذا قال كذا بالأجر قد ينفيه، يصير بالتبرع يعني. هنا لا يجوز المهر بالذات، لا يجوز، هاي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وامرأة كذا إذا وهبت كذا هاي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أن امرأة قالت لا مهر لي لك أو كذا كلامها لو تستحق أجر البذل. شيخنا المهر واجب ولا بد منه، لكن ما هو الحد الأدنى له الذي لا يجوز النزول عنه؟ والله كل ما يمكن أن يكون مبيعا وثمنا، لأن في الحديد التمس ولو خال ثمن من حديد من واحد اللي كان ما عنده، وفي حديث آخر أنه جعل المهر أن يعلم امرأته شيء من القرآن الكريم، فهذا يكون هكذا إكرام، هو ونوع من الإكرام والتقدير. يعني ليس هناك تحديد له كحد أدنى؟ والله هذا اللي الإمام مالك في الموطأ يا شيخنا حدده بربع دينار، يمكن يمكن لا أرى أن ينزل عن ربع دينار، ربع دينار اللي تقطع اليد به في ربع دينار، والأحلاف قدام 10 دراهم يعني ما يكون عوض، يعني ليس هو ليس عوضا، وليس عوض. نعم بابا نعم. 10 دراهم دينار 12. لا هو مختلف فيه بأنهم من يجعل الدينار 10 دراهم ومن يجعل الدينار 12 درهم. نعم. طيب يا شيخ لو قال شخص لآخر اعمل هذا العمل وسأكرمك بأقل من أجر المثل. نعم. قال اعمل هذا يبقى مجهول قد الأقل، مثل ما وعد الله أجيكم برا المغرب، برا المغرب من الفجر أقل من أجر المثل مو؟ أعطي دانق أقل من أجر المثل. طيب هل يعطي أجر المثل هنا؟ نعم. هل يثبت له أجر المثل؟ مجهول يروح لأجر المثل. نعم. ليش ما يكون أجر المثل أقل ما يقل من أجر المثل؟ كيف تثبت على بفلسف مو أقل يقول أقل أعطيك أقل من أجر أقل من أجر المثل يعني غير ربما لو يصير نزاع به الشريعة تفرد من النزاع. ولو أجر المثل ما أجر وأجر فاسد خليهم على نزاعهم تعالوا أجر المثل والتأكيد هين تسبب أجر المثل وهم أقل مثل النزاع أقل كأنه شرط أنه أقل ما دام النزاع يبقى الأقل الأجر يقول أقل بدانق يقول لا أعطيك دانق المثل. يلا يا شيخ أنا حتى تكون قاعدة في كل عقد فاسد يكون الأجر مثل الأجر المثل. نعم لما إذا كانت الجهالة إذا كانت الجهالة بمقدار الأجرة يكون أجر المثل، أما إذا الأجر مسمى والجهالة بشيء آخر فما لازم بالأجر، إن صحح كان يكون مثلا المأجور مجهولا أو غير معين إلى آخر. نعم. قال وإذا أعطاه المستأجر زيادة عن أجر المثل برضاه فليس له استردادها ويكون ذلك حلالا للمؤجر، لكن إذا قال ذلك الشخص لا أريد شيئا وقام بالخدمة فليس له أجر. انظر شرح المادة الآنفة. يعني كأنه أعلن عن نفسه التنازل التبرع. نعم. ثانيا إذا قال أحد لآخر أشركك في كل ما يحصل من الأرباح من هذه التجارة في مقابل اشتغالك في خدمتها ولم يخدمها مطلقا فليس له شيء. نعم. قال ثالثا لو قال شخص لآخر اشتغل في كرم في كرمي في كرمي عنب يعني وزوجك ابنتي فجاء الرجل واشتغل في ذلك الكرم فله أخذ أجر المثل بالغا ما بلغ سواء زوج ابنته أو لم يزوجه إياها. نعم. سواء حتى لو زوجها ابنته وكيف يقال في الآية على أن تأجرني 8 حجج؟ لا هو ما جعلها محددة، هاي مو محددة. ما محددة. نعم. يعني أي بلد؟ لا ما محددة أخي. حدد المهر يعني. الكرم يتقاد ما كذا. لا مش الكرم يا شيخ، قال اشتغل في كرمي وزوجك ما حدد مدى الشغل يقول لك. شغل الكرم كم هو كرمي؟ شجر الكرم. شجر مزرعة أيام. قال رابعا إذا أعطى مديون دابته إلى دائنه على أن ينتفع بها إلى أن يوفيه دين وانتفع بها الدائن لزمه أجر المثل. صحيح ما يجوز هذا. ما يجوز أن يدخل في الربا. الربا نعم ما يجوز. نعم. يعني إذا كان رهن ما يجوز هذا، إذا بدون رهن صار أجر للقرض ما يجوز هذا. داود لما حكم في الحرب أخذ الغنم إلى أن يستوي الزاد. وداود وسليمان يحكمان في الحرب إذا نفشت فيه غنم القوم. أي صح. وكان حكم داود بأن الغنم تبقى ويستفاد من صوفيا والبانية إلى أن يستوي الزعم. نعم هذا تفهمناها سليمان يعني وكلنا أتيناه حكما وعلما يعني هذا التفهيم لسليمان يعني الأدق من الأولى هو ما حكم به سليمان لكن الأول يعتبر صحيح أيضا إيه صحيح لكن هذا أبقى هذا أبقى لأنه أثنى عليه ففهمناها سليمان لكن وكلنا أتيناه حكما وعلما لكن في الخصوصية هي لسليمان نعم إيه؟ طيب يعني في هذه الحالة ما يسمى ما يعتبرش هذا شيء يوليا ها؟ ما يعتبرش أن الربا دخل في شيء من هذا الحب لا ما في وين ما دخل في باب الربا يقول لا ما في لا ليس ما هو سيستلم زرعه كاملا ايه وما أخذه من الصوف واللبن مقابل ايه النفقة أخذ زرعه كاملا في ماذا النفقة مقابل النفقة صح مقابل أي النفقة لأنه جاء في الحديث يا شيخ هو الحديث ابني الله أثنى عليه احنا نقوم نجي نفلفل نقول هذا شلون صار هذا صار فهمناها سليمان والتفسير ده يقولون هكذا واحد نفست فيه غنم القوم وكنا لحكمهما شاهدين متمام فهذا داود حكم بشيء سليمان حكم الله رجح قول هذا هي موجودة يعني أنا أقصد إذا قلنا شرع من قبلها تمام لكن إذا قلنا أن هذا الترجمة هو دين يا شيخ هو دين أيوة هو دين هل يجوز أن يأخذ بجانب أنه استوفى زرعه كاملا يزيد يأخذ أمام لا مو هذا أخذ غنم أيضا أخي وهذا زرع كذا يعني المقايضة صارت بين شيئين مختلفين مثل ما المال بيع المصرات بيع المصرات لما هذا اشترى بقرة مسرورة الأذرع بينت منفوخة كبيرة فلما تبينت الحقيقة ويجي رجعها لأنه لا يرضى لا يرجعها فالحديث يقول إذا أراد يرجعها وصاعا من تمر فبعض الفقهاء المالكية والحنفية قالوا الحديث ضعيف هذا ليش ضعيف لأنه خالف قواعد الضمان وقواعد أشياء أخرى وين المخالفة خالفوا الخراج بالضمان أنه هذا لو هلكت البقرة عنده لتحمل هلكتها هو لأنه هذا بينما هنا يضمن ما استوفاه صاع من تمر خالف قاعدة الخراج بالضمان ثانيا خالف الضمان إذا كان وجب على المشتري الضمان لضمان ما استوفاه من لبن قاعدة الضمان أن يضمن له المثل بالمثل إن كان من المثليات أو بالقيمة فإن كان اللبن من المثليات لازم يضمن مثل وإن كان من القيميات لازم يضمن القيمة فهو لم يضمن لا مثل ولا قيمة وإنما تمر فضعفوا الحديث الشريف لزعمهم أن هذا يخالف هاتين القاعدتين وهذا غير صحيح كما بين ذلك ابن القيم وأنه لا هنا ليس في هذه المخالفة وإنما هنا يعني لأنه هو استوفى لبنا من حقه واستوفى لبنا ليس من حقه اختلطه اللبن اللي كان موجود بالضرع واللبن الذي نشأ على ملكه ما نقدر نفصله حتى نعرفه فلما ما نعرفه وصارت مجهودية في مقدار الضمان تدخل الشرع وحكم بينهم بهذا الصاع من التمر وهو قريب من اللبن رفع النزاع هاي المسألة طيب المادة 65 و500 لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة تعطى أجرتهم إن كانت معلومة وإلا فأجر المثل ومعاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه قال لو استخدمت العملة أخاف العملة العملة يمكن صحيح إيه. نعم. العملة إيه. نعم كالحمال والصباغ والقصار إيه. نعم عجيب إيه. العملة العملة نعم. يعني العمال إيه قال كالحمال والصباغ والقصار والسمسار ومن شابههم ممن يعرفون بتعاطي الأعمال بالأجرة تعطى أجرتهم اليومية إن كانت معلومة وإن لم تكن معلومة فيعطون أجرة المثل انظر المواد كذا وإذا أعطاهم المستأجر زيادة عن أجرة المثل برضاه فليس له استردادها فما ومعاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه أيضا مثلا لو أرسل أحد في زماننا نحاسه إلى المبيض، والمبيض بيض النحاس، لزم إعطاؤه الأجرة المعروفة لكل قطعة. انظروا المادة 43. كذلك لو استعان أحد بآخر في بيع ماله في السوق بدون أن يسمي له أجرة، وبعد أن باع ذلك المال طلب أجرة، ينظر إلى عادة ذلك السوق. إذا كان ذلك العمل يعمل بأجرة فعليه أجرة المثل، وإلا فلا يلزمه شيء. والحكم على هذا المنوال أيضا في استخدام رجل وحانوته، استخدام طلب الخدمة. أما إذا عمل أحد ممن يعرفون بالاشتغال بالأجرة عملا من دون طلب من صاحبه، كأن ينقل رجل معروف بتعاطي حرفة الحمل بالأجرة مالا لآخر إلى بيته من دون إذنه، فليس له طلب أجرة، متبرع يكون. متبرع. ثانيا، لو وكل أحد آخر بإحضار وديعته العين من عند المستودع، من عند المستودع، وجعل له في مقابل ذلك أجرة صحة ولو لم تعين لذلك مدة. ثالثا، لو استأجر أحد آخر لتعليم ابنه الصغير علم الصرف على أن يعطيه كذا قرشا في السنة، وعلم ذلك الشخص الصغير، فله أخذ الأجر المسمى. رابعا، تجوز الإجارة لقبض الدين والخصومة والمحاكمة إذا ذكر المدة، أما إذا لم تذكر المدة فلا تجوز. مثلا، لو استأجر أحد آخر لتحصيل دين في ذمة أحد الناس من دون تعيين مدة لإقامة الدعوى وتحصيل الدين، فسدت الإجارة. فلو اشتغل في إقامة الدعوى وتحصيل الدين مدة 8 أيام أو 10 وحصله وسلمه إلى المستأجر، فله أجر المثل على ألا يتجاوز الأجر المسمى. خامسا، لو استأجر أحد آخر لبناء حانوت في عرصة له مملوكة من حجارته وكلسه، وبين له طوله وعرضه، صح الاستئجار، أي أنه يجوز أيضا بناء، على تعامل الناس مقاولة بناء لإنشاء أبنية مع تعيين طولها وعرضها ومساحتها وما أشبه ذلك، على أن تكون مواد البناء من المستأجر. كل المستأجر يا شيخنا وكلني أكثر عام الاستصناع يعني. لكن لو قاول أحد بناء على إنشاء دار على أن تكون بعض مواد البناء من البناء أو كلها كما هو المتعارف في زماننا، فليس بجائز، وعليه لو أنشأ فليس بجائز لوعبد الاستصناع شيخنا، أليس كذلك؟ ليش مجال يقول فليس بجائز، وعليه لو أنشأ بناء على هذا الوجه، فعلى المستأجر إعطاء قيمة مواد البناء للمستأجر مع أجرة المثل النسبة، وتعين قيمة مواد البناء كالحجارة والخشب والرمل والكلس وغيرها يوم الخصومة وليس يوم لا، هو المقاولة اللي تصير في بغداد والماشية ايه؟ المقاولة هنا ايه؟ المقاولة أما تكون على العمل ومواد البناء ايه؟ ببيان توضيح مقدار البناء والغرف وارتفاع السقف وإلى آخره، وأما أن تكون المقاولة على العمل فقط وصاحب البناء هو يأتي بالمواد، هو يأتي بالمواد، والاثنين هذه موجودة في بغداد ولا أسمع أن فيها خلل يعني ما هذا يشبه عقد الاستصناع إذا كانت المواد منه. نعم نعم، عمل فقط عمل، لا عملنا مو مثلا جون الخياط خيط فلان شيء خياط تسوي لي كم عمل هو عقد. هناك شيء آخر صار يعني عمل، يعني عمل ومواد، عمل ومواد أقرب شيء للاستصناع، يعني يصنع له شيء وهو البناء عن البيت. لكن كان يا شيخ فيها أجرتين، الأجرة الأولى على العمل والأجرة الثانية على شراء المواد، يعني تذهب لا لا نوع المقاولة. أقول لك ابني أنا عندي أرض دارج أبني عليها بيت، فأتي له مقاول أقول له أنا تبني لي هالشيء فقط، أنت تبني جيب لي عمال، أنت أريد ما تجيب عمال 1 2 5 10 كذا، أنا المواد أجيب لك إياها، تريد حصول تريد رمول تريد كذا قل لي أنا أجيب لك إياها. لكن هل قد بعضا يصير لها مدة قلنا مثلا خلال 3 أشهر 6 أشهر، وهذا شرط فيه فائدة وتعارف عليه الناس، لا يمكن أن يبقى مدة مجهولة، فهذا الشرط يعني فيه فائدة يعني معتبر. هذا نوع. النوع الثاني لا، أتقاول ويا مقاول يبني البيت بموجب هذه الخارطة، هاي المواصفات، وهو يشتري المواد بمواصفات معينة مثلا يكون مثلا الشبابيك من الألمنيوم، الأبواب من إيش، التطبيق من إيش، كلها يعينها مواد معمل، هذا أيضا يجوز. نعم. نعم. قال مثلا لو أرسل قرانا. نعم. كذلك لو استعان أحد بآخر في بيع ما بماله في السوق، هذا قرانا استخدام. نعم استخدام، استخدام طلب الخدمة. أما الصفحة الثانية نعم نعم، مثلا لو ظهرت قيمة مواد البناء المذكورة 300 جنيه وقيمة البناء عموما 400، فيفهم أن قيمة المواد المذكورة 300 جنيه ومئة الجنيه الباقية أجرة إنشاء البناء، وعليه لا يجوز أن تتجاوز أجرة الإنشاء، أي أجرته المثلية 100 جنيه. هو أجر المثل هذا طبعا كله بالتخمين حقيقة، يعني أجر المثل أو مهر المثل أو كذا، يعني أمثالا. والمثلية هنا يعني أقرب ما يمكن، أقرب ما يمكن، ما يمكن. يعني هذا هو المقصود، هو الوصول إلى أقرب شيء ممكن من العدالة، من العدالة بالنسبة للثمية. هذا هو الشيخ. بعض الأحيان الآن الذي يجري عليها أن تكون الأجرة مجهولة، مثلا يقول له أنا أبني لك هذا البيت على أن لي 10% من مبلغ التكلفة، على أن لي 10% من مبلغ التكلفة، فقوله 10% جهالة، ما يعرف كم ستكون. نعم هذا بعض الناس هكذا يفعلون. هذا شيخنا. نعم هذا أيضا موجود، يعني يجعله كأجرة وكالة، يكون هو مشرف على إنشاء هذا البيت، بأن يعني هو موجب العمال، ويأتي بالعمال ويأتي بكل شيء، يعني بتكلفة البيت بالكامل أنا أخذ 10% من هذا التكلفة. نعم هذا نعم هذا مو وكيل، هذا هو فقط يعين أجرة، والأجرة هنا مجهولة الحقيقة، ما أظنها صح هنا. أنا ظنيت أنه هو يكون مشرف فقط، لأن البناء يريد لواحد مشرف، مشرف يعني وكيل عنه، كأنه وكيل بالوكالة، وكالة بالأجرة، وهذه الوكالة هو وكالة الإشراف على العمال واهتمامهم وقيامهم بالعمل والمواد سليم إلى آخره. أما اللي تقوله نعم موجود هذا أيضا، هذا صحيح، لكن لا أنه يجوز، لأن هذه الأجرة مجهولة تصير. نعم. ما نعرف جد الكل. إلا إذا خرجناها مسألة قلنا جمع التبرعات يمكن أن يأخذ نسبة منها. لا لا ما ما ما دخل بالتبرعات إنه. لا لا. لا. ليش ما نخرج على أنها جعالة وليست إيجارة؟ ولا جعالة أخي. الجعالة على شيء مجهول يعني. من جاء كذا يعني له كذا. هذا يعني أقرب ما يكون ما العاملين عليه على الزكاة. العاملين عليها هم جبات الزكاة، فجبات الزكاة قد تعطيهم، ما يجوز تعطيهم قد بتزيد كما تفعل مع الفقير والمسكين. الفقير والمسكين ماكو حد محدود، ما يكفي، مو انت تعطي قدر اجر مثله، لا لا، تعطي العامل على جبات الزكاة بشرط لا يزيد عن اجر المثل، لان هذا بده يعمل بنفسه. نعم نعم نعم. طيب شيخنا قال يا شيخ الصورة التي ذكرتموها إذا كان وكيل هل يجوز أن يأخذ نسبة؟ لا كمشرف يعمل كمشرف على الأدري وكا لا مدبول 10% من الكلفة لا يجوز، لأن الأجرة مجهولة. لكن لو وكلة وكالة بلقاء مبلغ معين سؤال محامي أنه يشرف لي على العمل، العمال جاي يخلطون تمام ما أدري شنو إلى آخره، هذا يجوز، لأن يعني الوكالة يجوز بالأجرة ويجوز أن تكون مجانا. نعم. في المضاربة، في المضاربة يحددون النسبة للذي يمارس العمل أو عليها الجهد، هل يعتبر هذا جهالة؟ لا هناك شركة ابني كان إيجارة. يحدد على. لا شركة باب. ابني الشركة. الشركة لا يجوز فيها حد معين للشركاء. تفسد. لأن الشركة شركة الربح والخسارة. هو المضاربة نوع من المشاركة ابني. المشاركة تفسد إذا عين لرب المال أو للعامل مقدار محدد. لا يجوز. وين أفتى بعضهم هذا بعضهم بعض أهل العلم في مصر يجعل أن أخذ الفائدة في البنوك من نوع المضاربة. من نوع المضاربة، يعني الواحد لما يودع ماله في البنك هو يكون رب المال والبنك هو المضارب، لكن هذا يرد عليهم أن البنك يعطيك فائدة بالمئة خمسة محددة هذه هاي فزة المضاربة، عين الربا لا فزة. هم شي يقولون لا، هذه المضاربة إنما لا يجوز تحديدها، كان في الزمن الماضي ما يستطاع معرفة هاي المضاربة تربح أو تخسر، والآن صارت هناك حسابات دقيقة ما تربح أو ما تربح كذا إلى آخره، فزال هذا التخوف وهذا الجرم. هذا خطأ، هذا لا يزال يخالفه. لا يزال أولا الناس يخالفه، ولا يزال الربح والخسارة أمران مجهولان. نعم. في أي تجارة كانت ما تعرف أنت كذا، فشاهد من ذلك أن تعيين الأجرة في عقد الإجارة لابد منه، لأن هذا مقابل عمل، المشاركة ليس مقابلة عمل، وإنما مبني على الربح أو الخسارة وكم يتحمل هذا الشريك أو ذاك. نعم يا شيخنا، عفوا، موجود الآن صور من الإجارة يقول أنا أعطيك مثلا 20,000 في الشهر وأعطيك 5% بجانب هاي من المكسب، هل يجوز هذه؟ يعطيه مبلغ مقطوع ويعطيه نسبة أيضا. هذا فساد مركب وأكل حرام مركب، هذا موجود بزعم أن الزيادة هذه 5% كمحفز له ليحسن التسويق والعمل والآخرين. لا لا بس بس يا شباب، نعم، دلالة الأراضي والسيارات، ها؟ الأراضي والسيارات، الدلالة في الأراضي والسيارات، يعني تبقى مجهولة، مثلا يقول بيع لي هذه الأرض أو بيع لي هذا البيت أو بيع لي هذه السيارة والاستمسار، عمل الاستمسار ولا يعني له نسبة، لا يجوز بالدلال، يقول له إذا بعت سيارتي لك كذا أو لك كذا 5% من قيمة الشيء المبيع، يجوز هذا؟ نعم، لأن هي الدلالة هذه قابل، يجوز يبيع فيحصل، ويجوز ما يبيع يخسر جهده، يخسر جهده. إذا عيان يا شيخ لا لا غبار عليه إذا عين. إذا عين مقدار. إذا ترك الأمر مجهورا قال بيعها ولك دلالة أو بيع هذا البيت. هنرجع للشسمة التعامل، ماذا يتعامل عليه السوق بالنسبة لهذا النوع من البضاعة؟ نعم. يقول الشيخ محمد الصادق، لماذا جازت النسبة هنا في عمل الدلال؟ ما هو الدلالة هي طبيعتها كعمل دلالة، هي ليست مقطوعة، مبنية على جهد قد يحصل ثمرته وقد لا يحصل، فهي أقرب ما يكون إلى الشركة، يعني فيها شيء من الشركة، فيها شيء من الجعالة، هي أقرب لا أقرب من شيء للجعالة وليس للشركة، كما لو قال من رد علي ضالتي فله 100,000 ريال فيجهد نفسه ويتعب نفسه ليل نهار، قد يحصل المقصود وقد ما يحصل، جعالة هذه، وهي جعالة جائزة، ولمن جاء به حمل بعير وأنا له وأنا به معين، هذا موجود هذا، فالدلال هو مثل الجعالة وقريب جدا منها، فجاز أن يحدد له جزء معين بالنسبة أو محدد مال محدد، وقد ينجح وقد لا ينجح، قد يبيع وقد لا يبيع. والجمعية الخيرية التي تقول من أثرنا بتبرعات أعطيناها أجلس. نعم. الجمعيات الخيرية الآن تستخدم هذا في. لا هنا مو جعالة في الحقيقة، لأن مو فرد عمل، هنا على جهد يبذله، هو أقرب ما يكون للعامل على جاب الزكاة. جاب الزكاة هذا قد يجمي زكاة كثيرة فتزداد أجرته، تزداد ما يعطى عادة، لأن الحد الأعلى لجاب الزكاة لا يساوى كالفقير، الفقير ليس له حد، يجوز أن تعطي كل زكاتك لفقير واحد ولا يساوى مع ما في سبيل الآخر، لكن الجابي هو ده يعمل لنفسه وتمام عمله هذا، لكن هو جهد ده يبذله لمنفعة نفسه، الفقير لا، تقدر حاجته غير محددة، مو أجر مثل تقدر تضبطه وإنه بالحاجة، فلا يجوز أن تعطيه أكثر مما يستحق من أجر المثل. تقدر توصل أجر المثل تمام، لكن أكثر من ذلك لا. يعني لا يعطى إلى النسبة. من النسبة اللي صارت هذا أكثر، قد يكون أكثر من أجر المثل. لذلك يعني يعطى فقط العامل على الزكاة. أجر المثل. نعم. يعني يعطى أجر المثل فقط. يجوز أجر المثل هذا، يمكن أن تقول أجر المثل يعني إذا واحد يجمع يخرج ويجمع هيك أشياء مطلوبة من الغير كم يأخذ، يمكن تقدر تقدر بأجر المثل يعني، لأن هذا عمل هو إذا يخرج يخرج ويسافر وكذا ويجمعها يعني ما عمل. والنسبة هذه يحكم عليها بالفساد يعني. إيه نعم فاسد لما تقول 5% أو كذا. ها؟ يعني تعطي 10%. والله ما أعرف. مراكز التحكيم، لا مراكز التحكيم بالقضايا التجارية هذه، واحد هذا التحكيم قد يأخذ أجرة عليها، قد يأخذ أجرة عليها كالتحكيم التحكيم. نعم بالنسبة يا شيخ الآن المحامين والحكم والذي يقسمون التركة المخلف بعد المحامي هو أصلا قد يجوز أن يكون مجانا، وقد يكون على النجاح، إذا نجحت في أجر في عملي وبالتالي لم يجوزه يجوزه قول قلب في قمار أي لا كذا مثابة، فاستقر الأمر على أنه يكون له أجر مسمى، أجر مسمى عند النجاح وأجر مسمى إذا لم ينجح في وكالته. والنسبة يا شيخ أي نسبة؟ يعني مثلا يقول المحامي طالب لي حقي وهو 100,000، فإذا نجح أعطيته 10%. ويكون حقه غير محدد. بعض الأحيان يكون الحق غير محدد. مثلاً. 5%. والله هذا مال اتفاق أجر هذا فاسد، لأنه إذا نزلها على الأجرة الأجرة لازم تكون معلومة. إلا إذا كانت شركة أو جعالة، هاي لا شركة ولا جعالة. عندنا شيخ الآن المحامين والذين يقسمون التركة. يعني اصبح لهم يعني واحد هذا عامل اخي قاسم التركه عند معرفه نسبة مو كل واحد مال المناسخه تسمى مال التركه مناسخه، المناسخه هو ان الرجل يموت ثم لا تقسم تركته على ورثته ثم ورثته هؤلاء يموتون ولا تقسم ورثتهم على المستحقين واكب تتراكم حتى تصير المساله الى ملايين من الحصص، ليس كل واحد يحسن هاي عملها فيمكن يأخذ عليها أجرة. هذه يا شيخ احنا السؤال عن النسبة كذلك لا يصح النسبة 5% 10% لا يصح؟ اي نعم ما. لازم تحدد الأجرة ما. طيب. لان ما نقدر نحملها على مسألة الجعالة او مسألة كذا ما نقدر لا اراها تكون الا اذا كانت معلومة قيمة القسمة معلومة ممكن ها؟ كانت التركة معلومة المقدار لا إذا أحكي لك التركة إذا هي معلومة إذا هي معلومة مثلا أنها 10 ملايين لا لا بدي أحكي على القسمة، القسمة يعني عمل معرفة الحصص من الورثة وكل وارث قد حصته، هذه تكون مناسقه إذا تكدست تعدد الورثة يموت الورث الأولون ثم هؤلاء ما يأخذون حصصهم فيموتون ثم تأتي الطبقة الثالثة فيموتون وهكذا يعني إلى أجداد مثلا إلى 3 أظهر تركة تتراكم، فهذه لازم تحسبها تجعل المسألة من حصص قابلة للقسمة مو بها كسور، مثلا مات رجل ترك 3 أبناء ثم مات الأبناء أو واحد منهم ما ترك زوجة وأخ وكذا ثم ماتت الزوجة وتركت كذا كذا، هؤلاء صاروا متعددين الورثة متعددين وتركتهم صارت كثيرة ومختلفة، فأنت تظل تكبر المسألة حتى تجعلها تنقسم عليهم بدون كسر، وكلما وجدت فرد كسر كبرت المسألة حتى تصير أصل المسألة من 10 ملايين مثلا 10 ملايين سهم لفلان ابن فلان له من هالعشر ملايين 100,000 وهكذا، يعني ما يقدر كل واحد يعرفها. ولذلك كان في بغداد يوجد أشخاص محددين، حتى أنه واحد كان يقال قال له لماذا أنت لا تتوظف؟ قال شو سوي بالوظيفة أنا؟ أنا أعمل هاي المناسخات. لا إيه لا ما يقدر كل واحد يعرفها، بل حتى مسألة الورثة وتقسيمتها أكو بعض قضاة ما يعرفوها ما يقدرون، لأنه قلت لك هاي فيها الحاجب والمحجوب والمحروم وما أدري إيش والعصبة ومات وما أخذ هذا المن تقول هذا مو سهلة. ولذلك أول علم يرفع من الأرض هو علم الميراث، علم الفرائض. يا شيخنا ما هو وجه التفريق؟ أنتم الآن منعتم النسبة الأجر بالنسبة في كل الصور وهذا اسمها بالدلالة، فما وجه التفريق؟ لا الدلالة أشبه ما يكون بالجعالة، الجعالة ثابتة وهي أنه يعني يعلن من يستطيع أن يرد شيئا مجهولا بجهده فيكرمه ويعطيه جائزة معينة، 5% 10% جائزة معينة معلومة يعني، يعني جائزة معينة. فهذه الجائزة المعينة إذا تريد تقول أنطي 5% من ذلك الشيء، يعني قد يكون هذا، قد يكون حددت بمقدار هذا الذي سيلقيه لك، كما لو ضيع قيراط من ذهب أو سوار من ذهب أو شيء يمكن أن تقول 5% من قيمته أو تحدد له أجرة، أرى يجوز هنا النسبة. جعالة، هذه جعالة هو تحديد شيء معين محدود إذا استطاع أحد أن يعثر عليه ويرده إليه أو يقوم له بعمل معين محدد كأن يرد عليه ضالته وما لا ذلك، جعالة سميت جعالة، موجودة بالفقه الإسلامي وعليها الإجماع وأساسها في القرآن، هذه موجودة. هذه فعامل الزكاة يعني ما تقدر نجعلها جعالة، وإنما هي أقرب ما يكون للأجرة، لأنه لعمل محدد معلوم هو أن يجب زكاة، مو مسألة تابة. فجباية الزكاة هذا عمل دا يقوم به، من دا يقوم به تبرعا محتاج هو، فلما محتاج من يأخذ؟ يأخذ من حصيلة الزكاة مو من بيت المال، لأن هو محتاج فيعطى بمقدار الذي يراه ولي الأمر، لكن بما أنه دا يعمل لنفسه لمصلحة نفسه فهذا لازم ما يتجاوز أجر المثل. أجر المثل يعني الأجر الذي يستحقه عامل لو كلفناه أن يقوم بهذا العمل، لأن هذا العامل ما يستحق من أجرة إلا بعد أن يجمع، لو لم يجمع لم يستحق شيئا. فمن هذه له صار شبه من الجعالة، شبه وليس كالجعالة، صار فيها شبه. وجه الشبه أنه قد لا يجمع شيئا، نعم لا يجمع شيئا، فهل يعطى؟ في هذه الحالة يبدو لي إذا كان محتاجا فينزل في صنف الفقراء أو صنف المساكين وهكذا، نعم. وإن لم يكن هكذا فيظل يجبى جباية أخرى ويعطى من الجباية الثانية. في مجلس جامعة الإيمان قبل تقريبا 6 سنين ناقشتم هذا الموضوع، فحصلت بين فضيلتكم مناقشة والشيخ محمد المختار الشنقيطي، فكان يميل إلى المنع وكنتم تميلون إلى الجواز. إيش هي؟ في هذه المسألة أخذ النسبة في جمع التبرعات، جمع تبرعات الجامعة والجمعية. فالجامعة الآن تأخذ نسبة 10% وتستند إلى فتوى بتجويز هذا، وكنتم في تلك الفترة تقيسونها على الجعالة، على الجعالة وعلى عامل الزكاة. نعم، وهو كان يقول مذهب الجمهور المنع، وأجاز هذا أحمد وإسحاق بن راهوية. ما أدري والله في حينها. الجامعة الآن هي تتبنى هذا الرأي. ما أدري إذا مسألة مع يعني قياسها على الجعالة، الجعالة يمكن أن تكون نسبة المجعول له يعني قد هذا يمكن، لأنه العمل هنا ما هذا قد ينتج وقد لا ينتج، فإذا نتج والجعالة مو تخضع لأجر مثل لا، وإنما تجعل ما يضعه هو الجاعل، فإذا وضع حد مقدار معين مثلا مبلغ معين فله ذلك، ومن نسبة معينة أيضا له ذلك، ليس فيه غرب وليس فيه فشيء، ومن يقوم بهذا العمل يقوم به. يا شيخنا يعني والله أعلم أن يكون الأحوط المنع، لأنه الآن اللي حدث في الجامعة بعض الإخوة يعملون عمل جليل في صنعاء، يتواصلون مع بعض التجار الذين يدعمون الجامعة أصلا، فتكون لهم نسبة كبيرة، وإخوة آخرون يتعبون في مناطق بعيدة ويكون لهم يعني أجرة يمكن هذا نعم أجرة مقطوعة. نعم يمكن هذا، ولذلك يعني قد ترع له روابط معينة، كان يرع له كأجر المثل أو مو أجر المثل فالمقدار مناسب بحيث لا يزيد عن كذا عن أجر مثله، يعني يرع روابط، المسألة هي لها شبه بالجعالة، لها شبه بالعاملين الزكاة، لها شبه شيء بالأجرة أيضا، وترع مسائل بحيث يعني تحقق فيها العدالة والغرض الذي من أجله. بعض المتبرعين لو عرف يا شيخ أن هذا الذي يأتي إليه يأخذ نسبة لما تبرع يعني عن طريقه، يعني لأنه يظن أنها يعني أن عمله يعني طوعي، ولكن يعني لا يعرف أنه يأخذ أن له نسبة من هذا. هو الأصل في عمل القربات الطوعية وعدم أخذ الأجر عليها. يا شيخ هل يجوز الإبرار في قضية أنك تذهب إلى المتبرع تطلب منه تبرع ثم لا تبرعه أن لك 10% لأنه وقفها كاملة للجامعة، والوقف بإذن الواقف وقفها كاملة للجامعة، فبأي حق هذا يأخذ 10% دون رضاء المتبرع؟ يعني هل يجب عليه أن يخبر المتبرع أن له نسبة ولا لا لا ما له دخل، فقط تعرف هذا الجمع للجامعة، أما قد تأخذ هذا لا ما ليس عليه أن يبين هذا أصلا. أجره قد وقع على الله. بعض العلماء قالوا أنه يجب عليه أن يخبر المتبرع حتى يكون المتبرع على بصيرة من أمره. لا يخبر، هل يقول لجامعة الإيمان ما يمتي تفاصيل، هل يحكي على التفاصيل، مو ده يقول هاي أعطيها مرتبات، أعطيها للإطعام، أعطيها للإسكان، أشتري لهم الملابس، أجيب لهم مي يشربون، أجيب لهم نزاعين نزاع مراحيضهم. هذا يا شيخ حجتهم يقولون لو لأنه لو أخبره سيقول أنا لا أحتاج إليك، أنا سأذهب بنفسي وأعطيها للجامعة، لا أحتاج وساطفك، لا أحتاج. نعم فيقول يخبره لهذا المعنى. لا لا مو هذا، يقدر يقول له لجامعة الإيمان، نعم يقدر يسأل هذا لمن هذا التبرع، لكن هذا الجامع مو واجب عليه يقول لجامعة الإيمان، يقدر يقول لجهة خير، يخفي عنه الجامعة أما خوفا من هذا المتبرع من يسمع جامعة الإيمان، ما يخاف أنه كذا، مو شرط. حتى الزكاة ليس واجبا عليك أن تخبر من للفقير تقول هذه زكاة مالي، ليس هذا شرطا لقبولها، بل قد يكون الأفضل أن تكتم إذا كان الرجل يعني يتردد من قبول الزكاة وكذا، وإنما تنوي في قلبك فقط. فاللي يجمع لجامعة الإيمان ماكو حاجة، يقدر يقول لجهة خير، إذا سأل أي جهة خير له أن يقود نعم حتى يعرف على بينه لجامعة الإيمان. بس أما شنو التفاصيل، شنو جامعة الإيمان شو تسوي بها، أخاف يقول لك جت تشتري سلاح أنت جامعة الإيمان إيش لك هذا. ليست المشكلة في هذه يا شيخ، هل ناوي أخذ منها 10%؟ ثم رجعنا على هذا، أقول لك أخي ابني هذه نرجع بها نزلها بالتفصيل، قد يكون الجمع في صنعاء، قد يكون الجمع ما يحتاج سفر، يحتاج نقلة، يحتاج وسائط نقل، هاي كلها يخليها بالاعتبار، ولا بأس أن يخلي بها هذه الضوابط مستأنسا بمسألة الجعالة وبالأجرة وبالجباية الزكاة وبالوقائع، وهاي اللي تحكيها كلها يضعها في نظر الاعتبار ويضع ضوابط، إن كان الجابي أو الجامع في صنعاء فله كذا، وإذا جمع بالمية كذا له بنسبة كذا، يعني يجعلها بحيث لا يضيع أجر هذا العامل لكن لا يكون على وجه مغالاة، وهكذا نعم هكذا، فيعاد النظر إن كان هيك موجود يعيدون النظر فيه. باقي خمسة أسطر نعم باقي خمسة أسطر في الموضوع مهمة شيخنا. أقول باقي الآن سيؤذن وبقي خمسة أسطر مهمة تتعلق بما بالعقد الاستصناع المقاولة الفاسدة هذه. جميل يقولها. يقول والمقاولة الفاسدة التي ذكرناها آنفا كثيرة الانتشار في زماننا. فالأبنية التي تنشئها الحكومة كلها تقريبا يصير إنشاؤها على هذه الصورة، ولا يمكن حمل الناس على ترك التعامل بها مطلقا، وبما أن حمل معاملات الناس ما أمكن على الصحة أولى من نسبتها إلى الفساد، وحمل مثل هذه المعاملة على الاستصناع قابل، لأن الاستصناع كل ما تعمل استصناعه على الإطلاق صحيح بمقتضى المادة كذا، فهل يرى فقهاؤنا هذا الحل أم أنهم يجوزون حالة أجرة العمل مقطوعة كما هو متعارف؟ فلهم القول الفصل في ذلك. تركها رجحها إلى الفقهاء. يعني هاي مالت المقاولة الأبنية الأبناء. يقول هل يمكن قياسها على عقد الاستصناع ونقول بجوازها؟ نعم. ولا لا ممكن هذا إذا كان العمل والبناء والمواد معينة تعيينا كاملا تصير مال الاستصناع أو على أجرة بس عمال يبنوني هذا البناء بهالأوصاف بأجرة معينة مقطوعة أيضا يجوز هذا. يبقى مسألة أن أجرة 10% من الكلفة هذه لا مجهولة لأن ما معروفة. يجوز التوكيل أن صاحب البناء يوكل واحد ليشرف هو بنفسه عن المواد وصحتها وكذا والعمال وبنائهم، مثلا خلط الاسمنت بالرمل، هاي كلش خطوة فيها في الأساس في المدرسة يشرف هذا يسوون. بس الآن المقاولة أن المواد من لدي والعمل عليه ويستلم مني مبلغ يعني نهائي. هذا هو. بس والله شعرت الشيخ إنه يقول لك إذا كانت المواد معلومة، هذه المسألة بناء معلومة ما بيكون مواد معلومة. لا النوع الثالث، لا النوع الثالث نعم هذا هم موجود، أنه يقوم بالبناء ويجيب العمال ويصرف ويأخذ سلف من صاحب العمل وأجر تجد بمقدار ما كلفه هذا البناء، عرفت؟ مثلا كلفه بمليون إلى بالمئة عشرة يأخذ مئة عشرة، هذا النوع موجود، هذا موجود هذا، فهي أجرة فاسدة للصيف. لأنه ليش هذا يجوز هذا الوكيل يعطي يسرف في شراء المواد، يعني كلما زاد ثمن البناء زادت النسبة. صحيح. هذا من هذا ما يحدث يا شيخ من نزاع. النزاع كثير من أصحاب المقاولات، مش المقاولين، أصحاب البيوت يتحاشون هذا النوع نظرا لهذا وربما يأتي بالمواد الرديئة بأسعار غالية وكذا، يعني أفضل من هذا كله أن يأتي هو بالمواد والعمال المقاول هو يجيب، أو مقاولة استصناع على الصفة الأخرى. لا مقاولة استصناع بشرط المواد تكون من أوصاف معينة. طبعا عادة المهندسون يشرفون على هذا ويضع حتى مفاتيح الكهرباء من الصناعة الفلانية واللمبات وهكذا البنك الدولي بهذا يعني